عملية الأفعوان مسرحية للكاتب الإنجليزي بيتر شافر، ترجمة شوقي فهيم، إخراج أحمد سليم. الفصل الأول، المشهد الأول. قبل أن تبدأ المسرحية نرى تابوتا كبيرا مغلقا مستقرا فوق المكتب، يسقط الضوء على التابوت ليبدد ظلام المكان. بجانب التابوت تقف هيلين متشحة بالسواد، كاتنة وأربعة قرويين يونانيين يظهرون في صور ظلية. أعلنت ليلة أمس وفاة الكاتب المسرحي إدوارد داميسون. يبلغ داميسون 46 من عمره، وقيل إنه مات في حادث إثر سقوطه بطريقة عرضية قرب فيلته على جزيرة ثيرا اليونانية، وقد عثر على جثته عارية ممزقة نتيجة سقوطها وتدحرجها من فوق صخرة بركانية شاهقة تشتهر بها الجزيرة. وقد حاز داميسون شهرة واسعة في أواخر السبعينات من القرن العشرين بعد نجاح مسرحيته الأيقونات التي تدور أحداثها في الإمبراطورية البيزنطية، وشارك فيها فريق ضخم من الممثلين. أما مسرحيته الأخيرة فقد كان موضوعها التطرف، وبصفة خاصة في أيرلندا الشمالية. وقد تسببت هذه المسرحية التي أسماها IRE في فضيحة كبيرة، وبعدها مباشرة تقاعد الكاتب المسرحي في إحدى الجزر اليونانية ولم يفارقها لمدة 5 سنوات، لم يقابل فيها أي زائر ولم يجب على أي رسائل، وقد ترك وراءه أرملة. بعد أن استمعت هيلين إلى مذيع البي بي سي ظلت واقفة بجوار المكتب ترفع لوشاح عن وجهها. تدخل كاتينا تسلم هيلين خطابا. كاتينا هي مديرة منزل هيلين، وهي امرأة يونانية ضعف بصرها وتكبر هيلين في السن. ترتدي الزي التقليدي للحداد الأسود. تفتح هيلين الخطاب تقرأه. يسقط الضوء على فيليب في عمق المسرح يتكلم فيما هي تنظر في الخطاب. إنه شاب جامعي عصبي المزاج إنجليزي، لكنه يرتدي ملابس أمريكية لمعيد في الجامعة، القميص ورابطة العنق والحذاء. زوجة أبي العزيزة، ما زلت غير قادر على أن أرفع الكلفة وأناديك هيلين. مضى شهر منذ أن كتبت لي ذلك الخطاب الرقيق، وكما قلت في ردي عليك إنني لم أكن لأكتب لك حتى معزيا لو لم أتلقى منذ البداية ما يؤكد أنك تعلمين بوجوده. والآن اسمحي لي أن أثقل عليك، لدي طلب أتقدم به وأنا أستعد خوفا أرغب من كل قلبي. أنا أجيء من أمريكا لكي أزورك. ما أريده هو موافقتك أن أكتب كتابا عن إدوارد داميسون، عن حياته. أعتقد أن هذا يبدو نوعا من الغرور الزائد وإعلاء الذات. كل ما أطلبه هو أن تتيح لي الفرصة لكي أشرح لك الأمر في مقابلة شخصية. تطوي هيلين الخطاب. يجلس فيليب يخرج من جيبه ردها على خطابه. عزيزي فيليب، أنا لا أقابل أحدا الآن. أنا واثقة أنك ستفهم ذلك. هيلين دامسون. كاتينا تحمل بين ذراعيها مجموعة من الكتب الجديدة، تلقي بها بالاحتراف في سلة المهملات. تخرج هيلين خطابا آخر تقرأه في صمت. أرجو المعذرة لأنني أكتب إليك مرة أخرى. أعلم أنني مزعج وملحف في الطرب مثل كل أساتذة الدراما. أعلم أنهم يحاصرونك الآن بأعداد كبيرة ويلقون عليك كتبهم كدليل على مقدرتهم. أما أنا فلي كتاب واحد باسمي، أطروحة جامعية، وقد أرسلته لكم العام الماضي، وما أنا إلا أستاذ مساعد، ولكني أعرف أن حاجتي لكتابة مؤلف عن حياة داميسون أقوى وأشد من حاجة أي واحد آخر. مرة أخرى تطوي هيلين الخطاب. إني آسفة، فأنا الآن لا أقابل أي أحد. هل يمكنني إذن أن أحضر في إجازة الربيع؟ لقد دبرت كل شيء، هناك تذاكر طيران رخيصة من هنا، ثم رحلة القارب من أثينا، وحسب ما يقوله الدليل السياحي فإن علي أن أستأجر حمارا ليحملني إلى قمة الهضبة البركانية عندما أصل إليها، ولكن شيئا لن يمنعني من الحضور وعرض طلبي. أرجوك يا زوجة أبي، ألن تغيري من موقفك؟ هيلين تقف جامدة. للمرة الأخيرة لا أستطيع أن أقابلك، افهم هذا أرجوك، لا ترسل خطابات أخرى. تتجه هيلين خارجة إلى الشرفة. ينهض فيليب في عصبية، يجذب حقيبة ملابسه وحقيبة تاجه، يسير في تصميم عبر المسرح، يتغير الضوء بما يعطي إيحاء بالمساء في بحر إيدا. كاتينا تقف معترضة طريقة. لا، ماذا تريد هنا؟ كايسبيرا، أظن هذه صح. مساء الخير. ها؟ أنا فيليب داميسون، أود مقابلة مدام داميسون. لا يمكن، لقد جئت من مكان بعيد من وسط أمريكا. أرسلت لها خطابا، أنا ابن إدوارد داميسون. ها؟ تيروس داميسون كان أبي. بتراس. أنا لا أفهم، يجب أن تذهب من هنا. اسمعي، أعطيها هذا الخطاب أرجوك. يقدم لها بعض النقود. أنا منتظر هنا. فحملق فيه بشك، تقطف النقود والخطاب وتذهب إلى هيلين التي تدخل ثانية إلى الغرفة. هيلين تقرأ الخطاب. كاتينا تغلق النافذة الخشبية فيما يتكلم فيليب بينما تقرأ هيلين. عزيزتي هيلين، لقد وصلت وعندي الآن إجازة نهاية الأسبوع. حقيبتي في الفندق القريب من هنا. البحر والريح وسد الحمار أنهكوا قواي. أقف الآن بجسدي المنهك أمام بابك منتظرا حكمك. إذا كنت حقيقة تريدين عقابي على معصيتي كما تفعل زوجة الأب في الحوادث القديمة، فما عليك إلا أن ترديني عائدا إلى أمريكا دون أن تقابليني. لكني أرجو أن تتأكدي أنني أستاذ في الابتزاز مثلما أنا أستاذ في كتابة سير الأدباء. أدخلي السيد. يبدو الاحتجاج على وجه كاتينا. اذهبي. كاتينا على غير رغبة منها تتجه إلى فيليب وتشير له بحدة بما يعني أن بإمكانه أن يتقدم. يبتسم لها في عصبية ويمر بجانبها وهي ما زالت تنظر إليه في غضب. كريسبيرا، أظن أن هذا صح. إنك تفهم كلمة مساء الخير باليونانية، ولكن يبدو أنك لا تفهم كلمة مع السلامة بالإنجليزية. كان لابد أن أجي لعطلة نهاية الأسبوع فقط من أمريكا. القلب المتعب لا يحظى بالاستقبال الجميل. لقد أخذت قارب الظهيرة من بيروس وتحملت الآلام التي سببها للحمار، كان أكثر خشونة من البحر. كم درجة في هذه الصخرة؟ 306. كنت أحس أنني سأسقط من على ظهر الحمار عند كل درجة. أظن أن الناس يسقطون من فوق هذه الهضبة من وقت لآخر. أنا آسف. ما كان يجب أن أقول ذلك. كاتينا اذهبي. شكرا. كاتينا تخرج متلكئة في حين تبقى هيلين في برودها وترفعها، بينما فيليب على درجة عالية من العصبية. الكتب في سلة المهملات. أرى أنني كنت على حق بشأن الأستاذة. نعم، كل أسبوع يحضر القارب دفعة جديدة من الكتب التي يقدمها أصحابها تزكية لأنفسهم. إن أبناء بلدك لا يكلون. ما زلت أعتبر نفسي إنجليزيا. ما أقل التشابه بينك وبينه. حقا؟ أنت أنيق للغاية. أعتقد أنني أخذت ذلك عن والدتي. هل تراها؟ إنها تعيش في شيفيلد، وثمة مسافة شاسعة بينها وبين إلينوي. أظن أن زوجها يمتلك متجرا. نعم، متجر لمعدات الخيام. هذا ليس عالمك. ولهذا تركته. أظن أنك ترين المنظر المشهود من هذه الشرفة، الصخور البركانية. نعم. هل يمكن أن أخرج وأراها؟ أفضل ألا تفعل. سأعطيك من وقتي بضع دقائق فقط، لأنك جئت من مكان بعيد جدا، وأنا لا أريد أن أضيعها في رؤية المناظر. اجلس إن أردت. عظيم. هل تصدقينني إذا قلت لك إنني أحفظ عن ظهر قلب كل كلمة كتبها إدوارد ديميسون، الكلام الطيب والرديء واللامبالي؟ ولو لم أكن ابنه لظل أيضا مسيطرا على أفكاري ومشاعري، ولكنه في النهاية ليس موجودا. لا أراه سوى في الصور الفوتوغرافية في مجلات المسرح وهو يتلقى الجوائز. فكرت لو أن بإمكاني أن أكتب حياته. نعم، سيصبح حقيقة بالنسبة لي. هل لي أن أسألك منذ متى وأنت تعيش في أمريكا؟ 10 سنوات. ذهبت عندما كنت في 18. وقت كاف لن تصاب بالمرض. لا، نحن جميعا نعرف أن أولاد المشهورين في أمريكا لابد وأن يكتبوا عن آبائهم مؤلفات تسيء إلى سمعتهم بعد موتهم، وتسمون هذا تصحيح السجلات على ما أظن. هل تقصدين أن هذا هو ما أريد أن أفعله؟ لا أظن أنك تحمل الكثير من الحب لرجل تخلى عنك تماما حتى قبل أن تولد. الحقيقة أنني كنت دائما أشعر بالارتياح لأني لم أتربى على يديه. حقا؟ إن زوج أمي رجل مسالم، أما إدوارد فأظن أنه لا يمكن أن يكون كذلك. ولكنه كان ثريا، وتلك هي المسألة، أليس كذلك؟ حقوقه المالية عن نشر مسرحياته ليست هينة. أنا لا أفهم، أي مسألة؟ في إمكانك أن ترث دخلا كبيرا. من الواضح أن تأليف كتاب عنه بمساعدتي سيكون الوسيلة المثلى لتعويضك عن الظلم الذي لحق بك. أن تكسب بعض المال، فهو لم يترك لك شيئا. هذا تصور بشع. أنا آسف، ولكنه بالفعل تصور بشع. هل تظنين أنني جئت لكي أنتقم؟ معذرتك، لا، لكني أظن أنه يحسن ألا يعيش الإنسان فترة طويلة في اليونان. أتصور دائما أن الناس الذين يعيشون هنا لديهم دائما فكرة الانتقام ماثلة في رؤوسهم. ماذا تعني؟ لو أنك تعرفين ما الذي يعنيه زوجك بالنسبة لي وما الذي يمثله بالنسبة لي لما قلت هذا الكلام. كل ما أفعله أفعله من أجله. عبادته هي نفس عبادتي، عبادة المسرح، وتلك هي علتي ومرضي، أخذتها عنه رغم أننا لم نتقابل أبدا. كانت في دمي قبل أن أترك إنجلترا، ولم يحدث أبدا أن دخلت في خصومة معه. يجب أن تعلمي هذا. اخترت مواضيع دراساتي بعيدة عنه قدر الإمكان في العام الماضي عندما نشرت كتابي عنه. كانت تلك هي المرة الأولى في حياتي التي يحدث فيها اتصال بيننا. ألم تصله النسخة التي أرسلتها بالبريد؟ اسمعي، إنني رجل أكاديمي من وسط الغرب الأمريكي، أقف كل يوم أمام طلابي في مكان بعيد تماما عن المسرح، أسهب في شرح أشياء لهم هي بعيدة تماما عن اهتماماتهم. البناء المسرحي عند إبسن، الرمزية عند تشيكوف، الميثولوجيا عند أونين. أفعل كل ذلك من أجله. أنت على حق بالطبع. فأنا في حاجة إلى نقود مثل أي خريج في أمريكا. إننا نقترض لكي نشتري العلم، ونظل سنوات نسدد هذه القروض. نعم أنا فقير ومدين بآلاف الجنيهات، ولو كنت سيء الظن بالناس لقلت إنه مدين لي بكل هذه النقود، فقد كان يعرف دائما أنني فقير. لذلك فلو حدث وكسبت أي مبلغ من وراء نشر كتاب عنه، $10 أو 10,000، فإنني أستحقها بالفعل. تلك كانت نكتة. عندما أرسلت لي أول خطاب بعد وفاته قلت إنك اكتشفت وجودي وأنك ترغبين في أن يكون بيننا اتصال. ظننت أنك تريدين رؤيتي. أوضحت لك بجلاء أن هذا غير صحيح. هل كان قصدك أن يكون خطابك هو الاتصال الأول والأخير بيننا؟ على عكس ما هو شائع في كلية الجامعة أيها الشاب، فإن كتاب المسرح لم يوجدوا لكي يمدوا الأساتذة بأسباب العيش. هذا اقتباس من كلامه. أنا أعرفه، لقد ورد هذا في أحد مقالاتي. أنا أعرفه ضد الأكاديميين والنقاد. أنا أعرف ذلك. هذا صحيح. إن أكثر الأفكار ذكاء لدى الأزواج لابد وأن تترك أثرها في الزوجات. أظن الآن أن وقتك انتهى، فقد كنت كريمة معك للغاية. وأظن أنك توافقني على ذلك. كنت أظن أنه هو الذي أبعدني عنه. كنت مخطئا، أليس كذلك؟ ارحل من هنا. يبدو أن ألما مفاجئا قد ألم بهن. فيليب وقد صدم يتجه غاضبا صوب النافذة الخشبية يفتحها على اتساعها. المشهد الأثير لدي أنت وهو فقط، لا أحد سواكما يرى هذا المنظر، ولا يتاح لأحد أن يراه ولو للحظة بعد موته. كفى أرجوك. يتجه إليها فجأة. أريد أبي. ألا تفهمين ما حكايتك؟ أريد أبي. هيلين تحملق فيه بينما فيليب قد عاد لصوابه وهو في أشد حالات الاستئناف. آسف جدا، إن أعتذر. لم أكن أبدا هكذا. أنا لست هكذا بالمرة. أبدا. كم من الوقت يمكنك أن تبقى هنا؟ ماذا ينبغي عليك أن تعود إلى أمريكا؟ يومان، لدي محاضرات يوم الثلاثاء تعال في الصباح سوف نتحدث. عن ماذا؟ أنا لا أفهم عن ماذا. أنا موافقة، هذا كل ما في الأمر. موافقة؟ أن تؤلف الكتاب. أنت موافقة؟ بالشرط. ما هو؟ تقف هيلين الآن بجانب المكتب الضخم. تعال هنا. هنا. يقترب فيليب من المكتب في حذر. كان هذا مكتبه. مكتبه. مكتبه. لم يستخدم سواه. كتب كل مسرحياته على هذا المكتب. إنه مكتب روسي. اشتراه في كامبريدج قبل أن أراه ب50 جنيها على ما أذكر. قال لي إنه كان مكتب راسبوتين. هل تمزحين؟ قال إنه لهذا السبب ينبغي ألا يستخدمه إلا مجنون روسي. هل كان هو كذلك؟ علمت أن أباه كان روسيا. أريدك الآن أن تقسم. أقسم على ماذا؟ تقسم على هذا المكتب، أن تكتب سيرة حياتي. هذا كل ما أرجوه. مهما يحدث. ماذا تقصدي؟ مهما سمعت ليس مسموحا لك أن تغير رأيك. تمام. تمام. نعم تمام تمام. ضع يدك علي. هذا المكتب كان ركنه المقدس. مسبحة. يضع يده على المكتب في رهبة. وهو كذلك يعني أنني أقسم. لكن لم أفهم لماذا أقسم. هيلين تغلق النافذة الخشبية. تذكر شيئا واحدا، إنني لم أطلب منك المجيء. بالتأكيد أنت جئت بنفسك، وعليك أن تتحمل تبعة ذلك. بالطبع. فهم فهم. لا أنت لم تفهم. كاتينا. كاتينا ستقودك إلى الباب. هلا. هيا. تريدين أن أمشي الآن؟ ها؟ هيلين تترك الغرفة دون كلام. هيا. هل فعلت شيئا ضايقك يا هيلين؟ أوه هيا. ماذا تريدين مني؟ قلت لك هيا. هيا. هيا. كاتينا تسوق فيليب إلى الخارج بينما تنسحب الأضواء تدريجيا. بما يعطي انطباعا بالصباح. إنه صباح اليوم التالي. النوافذ الخشبية مفتوحة على الشرفة الواسعة المطلة على البحر. يجلس فيليب وهو يشرب القهوة، حقيبة صغيرة إلى جواره. تدخل الآن هيلين. صباح الخير. صباح الخير. هل نمت؟ ليس كثيرا. هل هذه الرياح تهب طول الوقت؟ معظم الوقت. على الأقل شربت القهوة؟ نعم نعم. خدمة يصحبها عبوس وتكشير. إن خادمتك لا تتقبلني، ترفضني. الرفض حالة ملازمة لكل الفلاحات اليونانيات اللائي تعبين سن 50. اجلس هنا على المكتب. على المذبح. تريد تسجيل بعض الملاحظات، أليس كذلك؟ نعم بالطبع. يعبر فيليب المكان، يجلس، يخرج من حقيبته نوتة أوراق صفراء، أقلام رصاصية، مبرة وأقلام كهربائية. هيلين تغلق النوافذ الخشبية. ما هذا؟ لعبة. لعبة من العالم الجديد كما ترين. فقد جئت مستعدة. يشغل المبراة الكهربائية بينما هيلين تحمل فيه. يا صديقي إني أسفة. أسفة؟ لما سوف يحدث لك؟ هل تحاولين بث الرعب في نفسي؟ إذا وعدتني مخلصا الآن أن تسامحني فلن ينالك رعب. أريدك أن تعرف هذا. كما قلت لك لقد جئت مستعدا. إذن نبدأ. لقد بدأنا أنا وهو بالعنف، ربما بشكل رمزي. هل تعنين العنف بمعناه الحرفي الجسدي؟ نعم، في أول لحظة تقابلنا فيها في كامبريدج في صيف 1975 كنت أعيش هناك مع أبي. كان أستاذا أليس كذلك؟ أستاذا بارزا. كنت أرجو أن أسير في طريقه وأتبع خطاه، ثم تعثرت خطواتي وأنا في 25. هل تعنين أنك كنت أكاديمية؟ كنت قد تخرجت من الجامعة، لست كالآن، وقد كتبت بحثا نال أعجاب الجميع. كنت أنوي أن أطوره ليصبح كتابا، وكان هذا يعني أن أقضي معظم وقتي في المكتبة. وفي المكتبة قابلت إدوارد، وأنا أعني أنني تقابلت معه بالفعل. كنت أجري خارجة من باب المكتبة وكان هو يجري داخلا إلى المكتبة. أوه، كان تصادما مؤلما بالفعل. تتغير الإضاءة فجأة، تسقط إلين على الأرض، تتبعثر الكتب التي كانت تحملها. إدوارد يجري على المسرح متعثرا ينظر إليها فاجرا فيه. إنه رجل في 28 لا يبدو أنه يعتني بملابسه. حين يتحدث تخرج الكلمات متدفقة بسرعة من فمه بقوة هائلة، لكنها تحمل تميزا خاصا عندما تتحول إلى جمل. كان يشتعل غضبا. اللعنة، ماذا تفعلين؟ ماذا؟ لا ينبغي على النساء أن يجرين، إنهن لا يستطعن التوقف. يلتقط كتبها. جمع كتبي من على الأرض وحملها بدلا من أن يساعدني على النهوض. دائما أتذكر ذلك. تتحمل هيلين لتنهض بينما إدوارد يفحص الكتب. أثينا المعرفة والأسطورة، أثينا في أجامنون، أثينا وأسطورة فرساوس. هل تؤلفين كتابا؟ ربما. عن الإلهة أثينا؟ يبدو ذلك. لم أرك من قبل، هل تعيشين هنا؟ بغتة تأخذ هيلين كتبه. الحقيقة إن والدي هو أستاذ اللغة اليونانية. جارفس. هل تعرفه؟ كل واحد يعرفه، إنه أيضا رئيس رابطة السلام أو أيا كان اسمها. ليس رئيسا أو شيئا من هذا القبيل. المهم أنهم يحدثون ضجة، إنه عضو أساسي في جماعة أدر خدك الآخر. هل أنت منهم أيضا؟ ماذا؟ عضو في جماعة السلام. السلام مهما كان الثمن. إنني أؤيد مبادئه إذا كان هذا يهمك. والآن وداعا. الواقع أنني أعرف عن والدك أشياء لا يعرفها أحد. ماذا تقصد بذلك؟ تعالي لكي تسمعيها. أنت بحاجة إلى أن تشربي شيئا على أي حال. أنا؟ فوديكا بالفلفل، مشروب لا مثيل له بعد الصدمات. أظنني لا أستطيع، شكرا لك. هيا هيا هيا، ربما كسر أحد أضلاعك. لا شكرا لك على أي حال. ولكنك ذهبت. نعم ذهبت إلى منزل صغير في شارع مالكولم، حجرة صغيرة خانقة، موقد غاز، أوراق في كل مكان، سرير غير مرتب، وهذا المكتب الذي يحتل معظم الغرفة. تتغير الإضاءة وهما يدخلان إلى الغرفة معطية إيحاء بأن الغرفة أكثر دفئة. حرمي وملاذي لا يدخله إلا المتألقون. المتألقون؟ أولئك الذين يمسكون بالنور. إذن فأنا لست منهم. أظن لا كما تقولين. هيا هيا هيا. يرفع كوبين من الصيني. كان شيئا غير مفهوم مني يا فيليب، لم أكن من أولئك الذين يندفعون أو ممن يشربون ماء النار في كوب قدر. تكرهين الفوديكا؟ لا لا إنها فقط مثيرة. من يعيش هنا؟ الأمم المتحدة في الطابق العلوي أميرة نيجيرية تدرس التاريخ، في الطابق الأوسط باحث في الكيمياء العضوية شاحب الوجه من تامورس، في الطابق الأرضي باحث اقتصادي ضخم من كانساس، وأنا روسي ويلزي. حقا؟ أبي لاجئ من موسكو، موظف متقاعد، كان يعمل في مكتب بريد صاحبة الجلالة، الآن لا يفعل شيئا سوى أن يجلس في البدروم ويحكي لكلبه قصصا عن آل رومانوف. أمي من ويلز، معمدانية، صبورة على احتمال الأذى، ذلك هو إحساسها المسيطر، الصبر على المكاره. إنها تؤجر الغرف للطلاب وأنا أساعدها بتنظيف هذه الغرف، وأبي يزدري هذا العمل لأنه أرستقراطي، لأن إحساسه المسيطر هو الازدراء. إنه ابن بقال حقيقي. وماذا تعمل أنت إلى جانب تنظيف الغرف؟ أنت لست طالبا؟ في 28 بالطبع. لا، كان في 28، هذه سني بالضبط، سني الآن. لك أن ترضى عن نفسك لأنك حققت أكثر مما حققه هو في هذه السن. إنني متشرد ضائع، اسألي من حولي، معظم من في كامبريدج لا يحبونني، وعلى رأسهم والدك. ماذا تقصد بذلك؟ لقد طردني من إحدى محاضراته، كنت قد قاطعته ليصحح خطأ قاله في المحاضرة. هل فعلت ذلك؟ لم يكن من الممكن أن يتقبل اعتذاري. هل تفعل ذلك كثيرا؟ بالتأكيد، أحسن الناس هنا يتكلمون، ولكن الأمانة تحتم علي ألا أضع والدك ضمن هذه الفئة. شكرا. لا لا لا، لكنه يفتقر تماما إلى التألق. سمعت محاضرته عن أجمن، وبعد 10 دقائق فقط تأكدت أنه يفتقر إلى التألق، ولم يضع في اعتباره شرعية ما فعلته كليتمنسترا حين قطعت جسد زوجها في الحمام. شرعية؟ بالتأكيد، كان تصرفها صحيحا وصائبا تماما، ألا توافقين على ذلك؟ بالطبع لا أوافق، كان أجممنون بلا حول أو قوة تقتله في الحمام. ها يا إلهي، هكذا كانت ابنته عندما ضحى بها على المذبح، ولم تفعل زوجته سوى العدل، تضحية بتضحية. ذلك ما يمكن لحمام الدم أن يفعله، أن ينظف الأشياء. هل تؤمن بذلك فعلا؟ كل الإيمان، وكذلك كان اليونان. وإذا لم تفهمي هذا فأنت لا تفهمينهم. هل ذهبت إلى هناك إلى اليونان؟ كثيرا جدا، يأخذني أبي وأمي إلى هناك كل صيف، لقد أصبحت أمقتها. تمقتينها؟ نعم، إنها دائما بلاد متربة وقاسية، وكل تلك الأحجار لم تثر اهتمامي على الإطلاق. هذا عبث، يجب أن تعود إلى اليونان فورا، ذلك المكان يقول لك من أنت. هكذا كان الأمر بالنسبة لي. حقا؟ ومن أنت؟ كاتب مسرحي. أكاتب مسرحي، أكثر الأعمال أهمية وضرورة للعالم. أكثر الأعمال أهمية؟ بالتأكيد. كم مسرحية كتبت؟ 50، ولا أنوي كتابة الباقي، فهي لم تقدم أبدا على خشبة المسرح. إن الجمهور يفضل المسرحيات الخاوية تعبيرا عن حياتهم الخاوية. هل كان متعصبا لرأيي لهذه الدرجة حتى في ذلك الوقت؟ أعتقد أن هذا هو ما شدني إليه، روحه المتقدة، صلابته التي لا تلين. إننا جميعا ملتوون غير واضحين، نحن مرضى اللوى والالتواء، واعين بأنفسنا. منفعتك ومنفعتي التواء إنجليزي، ليس ثمة التواء في أجممهم، وهو ممدد ومقطع في ذلك الحمام. ذلك هو وضوح الدراما ونقاؤها، انتقام خالص بما يعني عدالة خالصة. انتقام؟ هذه ليست عدالة. تلك هي العدالة بعينها، أعلى أشكال العدالة وأكثرها حقيقية. انظري إلى هاملت، ما هو مغزى المسرحية في رأيك؟ إنها عبارة الشبح، شبح الأب وهو يصرخ قائلا لابنه: انتقم لمقتلي الذي تم بأكثر الأشكال شرا وشذوذا. هذا هو كل شيء. هل ننظف العالم أم نتركه قادرا؟ ها؟ الخطأ الوحيد الذي وقع في شكسبير هو أنه ينسى الشبح في نهاية المسرحية. ينبغي أن نراه يمضي متشامخا راضيا على الأقل، مخضبا وجهه الشبحي بدماء كلوديوس. هذه وجهة نظر على أي حال، لقد نسي شكسبير الشبح. فيليب، هكذا يجب أن تكون. إن المسرحية أكثر تقدما ورقيا من ذلك. إدوارد، إن هاملت يصل إلى نقطة يقول فيها لنترك هذا، كما يعني الذهاب إلى ما وراء الحاجة إلى الانتقام. ولهذا السبب كان هاملت هي أرقى المسرحيات التي كتبت على الإطلاق، لأنها ترتفع بجمهور هو بطبيعته متعطش للدماء، ترتفع به إلى النقطة التي وصل إليها شكسبير، إلى ما وراء الانتقام. وما هو الشيء العظيم والراقي في ذلك؟ أن نستسلم ونهز كتفينا كما لو كنا غير مبالين بالخطأ، أن نبقى في حالنا ونسير إلى جانب الحائط. هناك قاعدة أخلاقية واحدة صحيحة: لا تبولوا على الغضب الصادق، فقد يكون نار العقل السليم. يسجل فيليب العبارة في كراسته. قول جميل. قلت لك أحيانا يجب أن تطهري نفسك بالدم. أنا لا أدري معنى ذلك. إنك إذا أظهرت العنف لشخص عنيف، فإنك تحولين شخصيتك لتصبح شخصيته هو. ها؟ نعم نعم، لقد سمعت هذا كلام والدك. ها؟ أوه، يجب أن أذهب. قولي لي أولا، إذا قام سفاح أو قاطع طريق بقتل والدك هذه الليلة بوحشية وعن عمد، ألن تكوني راغبة في قتله في أعماق قلبك؟ ها؟ ممكن، ولكن هذا خطأ. حينئذ يتحدث صوت مجتمعنا الصحيح والسعيد. معذرة. أقول لك، لو كان الذي قتل شخصا أحبه فسوف أحتاج إلى إطفاء الشرف على الحياة بأن أقتل القاتل والأفضل بيدي أنا. وتسمي هذا شرفا؟ وأنت أيضا يجب أن تفعلي هذا، وإلا لما كان لديك شرف بالمرة. تستعد هيلين للخروج؟ لا لا لا ترحلي، لست في حاجة إلى المزيد من هذا. أرجوك. يسقط أدوارد رافعا على ركبتيه دون تفكير. انظري، إنني متطرف لا أستطيع التوقف. إدوارد المتطرف، هذا هو لقبي. سوف يكتب على شاهد قبري: هنا يرقر إدوارد داميسون الذي عاش حياته كلها متطرفا. أرجوك ابقي معي. هل هذا اسمك؟ إدوارد داميسون؟ نعم، داميسون اسم مشتق من كلمة اللعنة، اسم حاد كالسيف ومصبوغ بلون الدم، مثل الحوار في مسرحياتي. ما اسمك أنت؟ هيلين. هيلين، هل أمك موجودة؟ ماتت منذ 4 سنوات. أراهن أنها كانت أستاذة أيضا. كيف تعرف ذلك؟ لأنك مشبعة بها، هذا واضح. صحيح، إن وجهك يشرق بنور العلم وشعاع المعرفة الواسعة يحيط بك مثل هالة نورانية. نعم، إذن علي أن أخذ كل هذا معي الآن. لدي مراقبة خلال 20 دقيقة. أنت تعملين مراقبة في سنك؟ يعني مكافأتها المالية قليلة. فتاة مثقفة حقا. هل يمكن أن نتقابل غدا؟ لا، إني آسفة، فأنا أعمل طول اليوم. إنك حقا تضغطين بأنفك على حذر الراحة، أليس كذلك؟ ربما لا تكون فكرة سيئة لو أنك فعلت نفس الشيء. ودعا. هيلين تخرج. هيلين، صح صح، أنت على الصواب. سمعة، أنت تعرفينني. ما الذي سوف يحل بي أيتها الفتاة المثقفة؟ تجلس هيلين إلى المكتب حيث تتغير الإضاءة لتظهر لنا بيتها. في اليوم التالي عندما جلست لأعمل في البيت قلت لنفسي: هذا هو قراري، لن أراه مرة ثانية. حينئذ اكتشفت أنني تركت كل الكتب التي كانت معي عنده، وفي نفس اللحظة يتقدم إدوارد حاملا الكتب. لقد قرأتها كلها. أنا لا أصدقك. الأجزاء الجوهرية على أي حال، الأجزاء المتألقة. هذا اجتهاد عظيم، والآن يجب أن تذهب. سوف يعود والدي من محاضرته ونحن نقضي هذه الساعة سويا كل يوم. شكرا لك. من الواضح أن أثينا كانت أكثر الآلهات عدوانية. هذا غير صحيح. هل تعرفين كيف ولدت الإلهة أثينا؟ لقد بزغت من رأس زيوس وخرجت مدججة بالسلاح لكي تحافظ على النظام. تلك كانت وظيفتها الرئيسية، أن تحافظ على اعتدال الإنسان وبعده عن التطرف. اعتدال؟ لقد كانت أولى الأصوات التي خرجت من فمها هي صيحات الحرب، حتى إن الشمس فزعت منها ولم يكن أمامها سوى أن تظل واقفة وسط السماء. صيحات التحذير وليست صيحات الحرب، وكل أفعالها الشهيرة كانت تتعلق بالكبح، كبح الجماح، مثل اللجام الشهير الذي وضعته للحصان المجنح بيجاسوس. من الواضح أن هذه الحكاية إنما ترمز إلى حاجتنا لأن نتحكم في أرواحنا حتى لا تجمح بنا إلى أطون الفوضى. كبح الجماح، كبح الجماح، تلك هي أكثر الكلمات إحباطا في هذا البلد. كبح الجماح، الذوق، الاعتدال، كلها كلمات رقيقة أنيقة يرددها غالبا أساتذة الجامعات. أراهن أن أباك يستخدمها طوال الوقت. أنت لا تعرف شيئا بالمرة عن والدي، فالزم حدودك. أعرف أنه يطرد الطلبة النابهين من محاضراته، وأنه حول إسخيلوس إلى حالة من حالات فقدان الحس. ألا يكفي هذا؟ يدخل جارفس. الأستاذ جارفس، إنه حازم متوسط العمر. صباح الخير يا سيدي. كنا نتحدث الآن عن الإلهة أثينا. كنت أقول إنها أكثر الإناث عدوانية في الأساطير اليونانية، هل توافقني على ذلك؟ الواقع أن أعظم إنجازاتها أنها أهدت الزيتون إلى الإنسان. إن زيت الزيتون رمز للحياة المنزلية، وغصن الزيتون رمز للسلام. ولن نرجوك المعذرة. هيلين سوف أراك. يتحرك إدوار خارجا من منطقة الضوء. إنه بالفعل شخص مثير للاهتمام عندما تعرفه. يا عزيزتي، هل تذكرين عندما قلت لك إني طلبت من أحد تلاميذي الخروج من المحاضرة؟ وفي الشهر الماضي طرد رجل من اجتماع الجمعية لأنه ظل يصرخ عبر مكبرات الصوت. إنه هو. هل أنت متأكد؟ لا يمكن لأحد أن ينسى وجهه. لا بصراحة، وحس أنه منذر بالخطر. إنه يعبر عن رسالة ما. حقا يا بابا؟ احتقار راسخ لا يتغير لكل ما نؤمن به. أنت تقول دائما إنه لا يوجد العدو الذي لا يمكن تغيير أفكاره. إذن دعيني يا ابنتي أعترف أنه ليست لدي الرغبة لمحاولة تغيير السيد دامسون، إذا كان ذلك اسمه حقيقي. ماذا تقصد يا بابا؟ ألا يبدو لك أنه اسم مزيف؟ لا، إحساسي أن هذا الشخص يجلب المتاعب. أرجوك يا عزيزتي، ليس من حقي أن أسأل، ولكني أكون سعيدا حقا لو امتنعت عن رؤيته تماما. وهو كذلك، سوف أحاول ألا أراه. شكرا يا عزيزتي، شكرا. جفس يقبلها في امتنان. وهل نفذت وعدك؟ عدت إلى شارع مالكولم في نفس الأسبوع وقابلت والده. هيلين تجلس إلى المكتب بجوار إدوارد. السيد دميسنسكي والد إدوارد الروسي يمشي متثاقلا وهو يرتدي حذاء منزليا خفيفا. إدوارد يخفي الزجاجة بسرعة. دميسنسكي، أحييك يا آنسة. دميسنسكي. ولم لا، اسم مشرف. ابني فقط هو الذي يخجل منه. ليست المسألة مسألة خجل، أريد اسمي أنا وليس اسم أي شخص آخر. دامسون هو الاسم المناسب لي. دامسون ابنك اللعين. تاج على رأسك مثل نابليون، تكبر رائع. إنني أحيي هذا. اسمع، هل لديك فودكا؟ لا. أرجوك أرجوك تدي، لا تكن قاسيا. أمك حطمت زجاجتي هذا الصباح، ألقت بها من النافذة زجاجة كبيرة كاملة. فودكا مع كويسكي الرائعة صارت شظايا، وضعها المشروب على الأرض. لماذا؟ لأني رفضت أن أرتب سرير تلك البنت السوداء التي تسكن فوق. هذا كثير جدا، شخص في مركزي يرتب سرير زنجية صغيرة تسمي نفسها أميرة. أية أميرة؟ أميرة من بولا بولا. أرجوك، لهذا السبب أحرم من الفودكا طول اليوم. يتحول دميسنسكي إلى هيلين فيبر. الحياة هنا لا تطاق. إني آسفة. إدوارد يخرج زجاجة. ها هي، خذها يا أبي، كانت هدية لي. هذا هو المشروب الرائع، فودكا ماركت ماكويسكي من الأصلية. إنك قديس حقيقي. سيدتي، إنه بالفعل كذلك. يجب أن أعترف، رغم أنه يحب الزنجيات، يحبهن جميعا على اختلاف أشكالهن. أنا لا أطيقهن، إنهن مصدر خطر حقيقي، سوف يحطمن العالم قريبا دون أن يلحظ ذلك أحد. أبي أرجوك، إنها لا ترغب في سماع هذا ولا أنا أيضا. طيب، سوف أذهب. لا كرامة لنبي في وطنه. سوف أنزل مع أنستاسيا كلبتي المسكينة، إنها تقاسمني حياتي وأحزاني كما تقاسمني الفودكا في كامبريدج. لا أحد يشرب الفودكا بالفلفل سوى الكلاب. بإذنك يا آنسة. ينحني دميسنسكي أمام هيلين ثم يخرج متساقلا. أحيانا يكون من الصعب التعامل مع الآباء. قولي لوالدك عني أنني أقل الناس إحساسا بالمسؤولية في العالم، لأنني لا أحتمل هؤلاء الملتفين حوله من دعاة السلام المستسلمين الخانعين. إن له عقيدته ولي عقيدتي، وعليه أن يحترم عقيدتي أكثر، لأنها أكثر حقيقية من عقيدته. نعم، وما هي عقيدته؟ المسرح بالطبع، العقيدة الوحيدة التي لا يمكن أن تموت. إنه هامد وساكن، لكن جدوته لم تخمد. لقد أعطانا المسرح في سنوات تألقه عبر قرون مضت هنا في إنجلترا كما في اليونان، أعطانا الإيمان والدهشة الحقيقية، وهذا ما يفعله الدين. إن الكاتب المسرحي يضع مسرحيته مثل الدرع الذي تحمله الإلهة أثينا، سطح عظيم لامع تستطيع أن ترى فيه كل الحقيقة منعكسة عليه. يجتمع المتفرجون قبل بداية الدراما، يرونها بكل جوارحهم في مشاركة أشباب عشاء رباني، يرون أنفسهم على المسرح بوضوح في فضاء الأسطورة وعلى أرض الواقع. في مواقف المجد كما في مواقف الخزي والعار، إنه يواجههم بما في داخل نفوسهم من رغبات جامعة ومرعبة، صور لا يمكن إنكارها، صيغة من كلمات من لهب. يخرجون من المسرح مذهولين مرعوبين محلقين في سماء الأخيرة، يرون أنفسهم وعالمهم ربما للمرة الأولى، وقد أضاءتها نار التحول. وفيما هم عائدون إلى منازلهم، يرون فجأة جناح الليل الأسطوري وقد غطى الأرض، وفي داخل نفوسهم يتألق وجودهم الحقيقي. كان المسرح مشعلا مقدسا لا غنى عنه، كيف صار الآن؟ ها، صفوفا من الكراسي يجلس عليها الناس مكتوف الأيدي، أناس نسوا ما يحتاجون إليه. أقول لك يا هيلين، يوما ما سيأتي كهنة جدد ينفخون في هذا الرماد فتشتعل النار من جديد، حينئذ سوف تعيد. وربما أكون أنا واحدا من هؤلاء. يحملق إدوارد في هيلين، فقد أصابه الخلل، هي أيضا تحملقه. هل ترين أنني عبثي لا معقول؟ لا. يقبلها في بطء. هذا كل ما يهمني في الحياة. ينهض. تظل هيلين جالسة تتغير الإضاءة، ثم جذب غطاء السرير وفرشه على الأرض يا فيليب على ضوء المصباح الغزير. يميل إدوارد للأمام كما لو أنه ينحني عليها، ثم يستلقى. يا فتاتي المثقفة. كان روسيا حقيقيا، فيما كان الغزق ينشر العتمة وضوء مصباح الشارع يلقي نوره الواهن على وجهه، رأيت تتريا، رأيت روسيا همجيا، عيناه قويتان مركزتان بشكل لم أره من قبل، مثل طالب يتعلم نظرية رياضية. وكلما مارسنا الحب فيما بعد كان يبدو في نفس الهيئة. من فضلك. ماذا؟ لا ينبغي أن تقول لي هذا. اتفقنا أن نقول كل شيء نفس الشيء. إدوارد يتمدد بطوله على غطاء السرير كما لو كان بجانب هيلين. كنا دائما نمارس الحب برقة متناهية، وهذا ما كان يدهشني لأنه لم يكن رجلا رقيقا. في تلك اللحظات بالذات كان يبدو في حالة من الخوف واللا تحقق. هيلين تركع إلى جوار يده. أنا ولدت، أنا التي أقول ذلك، وليس ثمة غرابة في الأمر، فذلك هو ما نجيده نحن النساء، الولادة. ولكن كان عليه هو أولا أن يلدني. إدوارد يمد يده إليها. كان لدي عشاق قليلون ومع ذلك يمكن القول انني لم اعرف احدا قبله. الحق كنت ما زلت عذراء. وذات مساء لمسني ادوارد، ومن يومها تغير العالم تماما. يترك ادوارد المسرح بينما يدخل جافريس. جافريس يجلس الى المكتب، تنهض هيلين تتجه اليه. وفيما كنت عائدة الى بيتي بدت الاشياء في عيني واضحة وجلية كما لم ارها من قبل. مقرعت بابنا على شكل سمكة مع بقايا طلاء على رأسها، وعلى العشاء جلس ابي يمضغ طعامه. رأيت التجاعيد حول فمه. مسكين ايها الرجل المثالي الصعب، لا زوجة، وربما وقريبا لن تكون ابنتك الى جانبك. ثم جاء الوقت، قفزت السمكة على الباب وصار كل شيء لديه سيان لا يختلف. تتغير الاضاءة. ادوارد يدخل مندفع. ما هذا؟ كل اوقاتنا السعيدة، انا وابي، ادوارد، والشطرنج التي كنا نلعبها، وضحكاتنا، قراءاتنا معا، طقوسنا الصغيرة، كل هذا يمضي بعيدا بعيدا ويختفي. هيلين، هيلين، هيلين. بابا، سأتولى انا الامر. على قبل تقدم ماركي. من الواضح يا فيليب انه ثمل على عتبة الباب. الوقت متأخر جدا يا إدوارد. إنني ذاهب إلى اليونان، هل تأتينا معي؟ متى؟ هذا الأسبوع، اتخذت قراري الآن فقط. لا أستطيع. لماذا؟ لسبب واحد، لا أقدر على نفقات السفر. اليونان أرخص مكان على وجه الأرض. يمكنك أن ترى اليونان كله بخمسين جنيا. كل الجزر التي تستحق المشاهدة، كوس، كيس، كليتوريس، كلها. إدوارد. سوف أدخل لأراه. لا يا إدوارد. لا يا إدوارد، بابا هنا. إدوارد، يا إلهي. أريد أن أتحدث معك يا سيدي بشأن هيلين. نعم. وقفت خارج الحجرة يا فيليب أسترق السمع مثل خادمة من العصر الفيكتوري. طلبت من هيلين أن تسافر معي إلى بحر إيه، وهي موافقة تماما على هذا، ولكن لسوء الحظ ينقصها المال اللازم كما تنقصها الوقاحة، لأن تطلب منك ذلك. وبما أن الوقاحة متوفرة لدي فقد أخذت على عاتقي هذه المهمة الحرجة نيابة عنها. أنا عن نفسي أستطيع التكفل بنفقاتي. يا سيد دامسون، لا أرى ضرورة للكلمات المنمقة. إنني أعتبرك شخصا غير مرغوب فيه لكي ترافق ابنتي. يا له من وصف بشع. تخيل أن يكتب هذا على شاهد قبرك، كان شخصا غير مرغوب فيه. إنني على استعداد لأن أعترف أنك تملك صفات لا أدركها، وأنا لا أملك سوى الكلام. إن هيلين فتاة غير عادية، إن أمامها مستقبلا زاهرا، ولا أريد لها أن تضيع أي وقت مع أولئك الذين يعرقلون مسيرتها. ماذا تقول؟ هذا البيت لا يرحب بالكسالى العاطلين يا سيد دامسون، وهو ما ينطبق عليك. كان القدماء يقولون إن الشخص الكسول المتعطل يدعي أنه مثل الأرض المحروسة التي تترك فترة من غير زرع لكي تعطي الكثير فيما بعد. هذا شيء مخجل. آسف إذا كان ذلك قاسيا عليك. ليس لك الحق. ليس لك أي حق في أن تقول ذلك عني. أضيع؟ أنا لا أضيع الناس أبدا، الآخرون يفعلون ذلك، أنت تضيع وقت الناس. ماذا تقول؟ الطلاب الذين ترعاهم، الذين يستمعون إلى محاضراتك في الدراسات القديمة، إنك تضيعهم، تضيع كل الساعات المملة التي يستمعون فيها إليك، إنك تقتل حماسهم الجارف إلى الإلهام. لقد سمعت هذه الدقائق العشر الكئيبة الميتة قبل أن تطردني من محاضراتك، إنني أخجل، بالفعل أخجل أن أجعل العالم القديم عالما ميتا كما فعلت أنت. هل تسمح وتنصرف الآن من هنا؟ أظن أننا قلنا كل شيء يا سيد دامسون، أو أي ما كان اسمك الحقيقي. اسم الحقيقي؟ هذا اسم الحقيقي، ما اسمك أنت؟ ها؟ بارفوس؟ نعم بارفوس جافريس، شخص تافه، ما رأيك في هذا؟ هيلين تندفع داخلة إلى المشهد. إدوارد كف عن هذا، كيف تجرؤ؟ دامسون، أنا دامسون ترك الوادة، العالم يسير نحو دم. إدوارد يندفع خارجا بينما الأب وابنتي يقفان بلا حراك. أنا وأبي وقفنا جامدين في لحظة الصمت هذه، انتهت علاقتنا. ثم فجأة جريت إلى خارج البيت وراء إدوارد، جريت عبر شوارع المدينة حتى وصلت إلى حجرته. تندفع إلى حجرة إدوارد لاهفة الأنفاس. اللعنة عليك، اللعنة، أنت أحقر رجل قابلته في حياتي، فعلا أعتقد أنك مجنون، أنت لست مجرد فظ، هذا المكان مليء بالرجال المتعجرفين المتوحشين، إنك شخص كري يا إدوارد. يتجه إدوارد إليها في ألم. نعم أعرف ذلك، ولا أستطيع أن أتوقف عنه، أنا لا أستطيع مساعدة نفسي يا هيلين، لهذا السبب نحن ذاهبان إلى اليونان، اليونان تشفي من الجنون. ذاهبا؟ هل تظن أني أذهب معك إلى أي مكان؟ يجب أن تذهبي معي. يجب؟ نعم يجب. يخرج إدوارد لسانه. انظري لساني هذا، انظري، يجب أن يروض، أن يعود على المديح، لا أن يهاجم طوال اليوم، إنه أداة للمدح وأنا لا أستطيع أن أقضي حياتي بهذا. كفاية. لا إنني مجنون، أنت قلت الصواب، في إمكانك أنت وحدك أن تشفيني. ودعني يا إدوارد. أتوسل إليك. يمسك بها. افهم الموقف، إذا لم تأتي معي فلن أذهب إلى هناك أبدا، لن أرى اليونان أبدا. عما تتحدث؟ لقد رأيت اليونان من قبل. لا، لكنك قلت لي ذلك. من الأوتوبيس، هذا كل شيء، أسبوعان في رحلة جماعية مع فتاة، بالنسبة لها كانت رحلة لهو ومرح، لم تكن شغوفة باليونان. كانت شغوفة بك وحسب. وأنا كنت شغوفا بها لمدة أسبوعين. طبعا. كان الأمر مؤسفا لنا نحن الاثنين. تلك الفتاة كانت أمي. أليس كذلك؟ قالت لي ذات مرة ولم تكن تتحدث عنه إلا نادرا، قالت قضينا أسبوعين معا في أتوبيس. نعم، سكرتيرة في إحدى الكليات هنا، فتاة صغيرة متزمتة، لم تكن قصة غرامية عاصفة، ولكن التزمت قد يكون مثيرا، وهو ما شدني إليك في أول الأمر. هيلين تنظر إلى إدوارد بعمق. ألم يذكرني على الإطلاق؟ كتبت لك يا فيليب، كنت مفاجأة جاءت لي بعد ذلك بكثير. كل هذا كان في عام 1975، كان عمري وقتها 10 سنوات. إدوارد أين هي الآن؟ في مدينة صغيرة قريبة من هنا، رويستون، شقة فوق جراش العام حيث نشأت. كم معك من النقود بالفعل الآن يا إدوارد؟ كم تظنين؟ أتقاضى 50 جنيها كل أسبوع من أمي. بالإضافة إلى الإقامة والأكل، وأكتب عروض كتب للمجلات قدر ما أستطيع. أنت تأخذ نقودا من والدتك؟ إني أعمل بها، أنظف الغرف التي تؤجرها للطلاب، هذا عمل شاق. خنازير، ماذا تريدين مني أن أفعل أكثر من هذا؟ عبدا لمكتب البريد مثل والدي؟ لقد ورثت البطالة، أليس هذا واضحا؟ أرجوك أرجوك أيتها المثقفة، تعالي معي، كوني مخلصي ومنقذي، يمكننا أن نسافر معنا. أدوارد يقبل هيلين قبلة حارة وهي تستسلم له، بينما تتغير الإضاءة لتعطي جوا أكثر دفئا. إذن ذهبت معه إلى اليونان؟ في اليوم التالي كنت جبانة، تركت ورقة لوالدي، سامحني سوف أعود خلال أسبوعين. كنت أعرف أنها كذبة، شيء لا يصدق، لقد زرت اليونان 6 مرات وأنا طفلة ولم أرها أبدا. فجأة كانت كلها هناك، كل اليونان تناديني، بلاد هائلة ورائعة، جزر اليونان، وهذه الزوارق التي لا حصر لها تتمايل فيما بينها، قوارب للنقل، قوارب صيد ودلفينات. حدث هذا بالفعل، مجموعة من الدلفينات ظلت برفقتنا، والضوء، ذلك الضوء، نعم ضوء يتلألأ، ضوء لا يعرف المصالحة، فليس غريبا أنه أحبه. كان هذا الضوء يشبهه. هيلين أيتها المتعلمة، شجاعة ومتعلمة. شيئا فشيئا رأيت بداية ثقته بنفسه. هناك في الشمس المشرقة الأشياء الحقيقية. شيء غريب أنني بدأت أتأثر بكلماته، ولكني دائما كنت أسأل نفسي، لماذا يريد أن يكون معي؟ إدوارد يقبل يدي هيلين. ذلك هو الشيء العجيب، فاهم حاجته إلي. لم أشعر أبدا أن أحدا في حاجة إلي. ثمة من يعتمد علي، نعم، لكن ليس في حاجة إلي أنا شخصيا. قولي لي، لو أنك علمت بوجودي في ذلك الوقت، هل كنت تذهبين معه؟ أعني أن لديه ابنا يافعا يعيش على مسافة أميال. لن يكن هذا يؤثر في قراري بأي حال من الأحوال، أنا آسفة. لماذا تعتذرين؟ هو نفسه لم يكن يبالي بالمرة. متى بالضبط كلمك عني؟ 5 سنوات بعد سفركما؟ 10؟ بالتسلسل يا فيليب، دعنا الآن نبقى في اليونان، ذلك المكان الساطع الجميل. تتغير الإضاءة بينما ينهض إدوارد. كنا في ميسيني، زرنا بوابة الأسد الشهيرة التي مر أجمم من تحتها لكي يلقى مصرعه في الحمام. كنا نقيم في فندق صغير بجانب الأطلال، أرخص مكان وجدناه. إدوارد يخلع قميصه. آخر مرة جئت فيها إلى هنا ذهبنا إلى تافيرنا، رقصنا مع الحاضرين تلك الرقصة المثيرة التي شاهدناها في فيلم زوربا اليوناني. دوبي دوبي دوبي. أريد أن أمحو تلك الذكرى. أستطيع أن أريك رقصة كليتمنسترا، تلك هي التي تمحو الذكرى. ما هي رقصة كليتمنسترا بالله عليك؟ كان عليك أن تعرفي. قامت كليتمنسترا بهذه الرقصة بعد أن قطعت كأسة زوجها مباشرة، رقصتها حول الروح الصاعدة من أرض الحمام. في أول الأمر حضرت كاهنات لكي يغسلن جسدها ويطهرنها لكي تريه إحساسها بالنقاء والطهارة، ثم قامت برقصة الحق. هذا موجود في الإلياذة. أنا لا أذكر هذا. يسجل هوميروس كل ما حدث بالتفصيل، لقد درسته. في أي كتاب؟ من أين لي أن أعرف؟ هل تريدين أن تشاهد الرقصة أم لا؟ ها؟ أنت مؤلف هذه الحكاية، ليس كذلك؟ أنا أقوم بتأليف الحقائق فقط، مهما يكن. اسألي أي فنان. من فضلك، أريد أن أعرف في أي كتاب من الإلياذة ورد هذا الكلام. اسمعي أيتها المتحدقة، إما أنك ترغبين في رؤية الرقص أو لا ترغبين. ها؟ نعم أو لا؟ لا. حسن جدا. ها؟ طيب طيب نعم بالطبع طبعا. عظيم. لحظة واحدة لكي أستعد. إنها رقصة يصعب أداؤها، كان المقصود بها تحدي روح المحارب اليوناني الذي يشتعل غضبا، المحارب الذي كان ينبغي عليه أن يكفر عن جريمته ولم يفعل. يترك أدوارد خشبة المسرح. فيليب، في ركن غرفتنا كان يوجد حمام صغير، خلع أبوك ملابسه حيث كان يقف وخطى إلى داخل الحمام وفتح الماء ثم ناداني. فيليب، أولا يجب أن تنظفينني جسمانيا كما لو كنت تمحين بقعا من على جلدي ثم تنحنين تحية لطهارتي. كان يقف عاريا في الحمام وهو ممسك بقطعة صابون، واحدة من هذه القطع الكبيرة التي يصنعونها في اليونان وعليها رسم لأغصان الزيتون، صابون زيت الزيتون. نعم نعم. رفع أبوك ذراعي وغطيت كل جسده بالصابون، أراقه ذلك جدا، جعله يتلألأ، طلب مني أن أجلس كأني جمهور المتفرجين، ثم خرج من وراء الستارة. كانت أشعة الشمس تنفذ من خلال النافذة مصبوغة باللون الأحمر، وراح يرقص. يندفع إدوارد داخل، يضع على رأسه منشفة بيضاء كبيرة لكي يبدو كامرأة، يقف ساكنا رافعا ذراعيه إلى أعلى. هيلين تنحني أمامه، يبدأ الرقص في حركات إيقاعية، يهوي بفأس غير مرئي على زوج غير مرئي. هيلين ترقبه مبهورة فيما تزداد الرقصة ضراوة ويزداد الضوء احترارا أكثر فأكثر، وأخيرا وهو يقترب منها مدا يديه نرى اللون الأحمر يغطي صدره والفوطة. هيلين تغادر المشهد، يجري إدوارد إلى خارج المسرح، تتغير الإضاءة. هل أنت بخير؟ فجأة تترك هيلين الحجرة، إنها ترتعد. هيلين هيلين، وبعد أن رقص ثم ماذا؟ هيلين ثم ماذا؟ يستعد لكي يتبعها. فجأة تظهر كتينة في نفس المكان أمام الباب تسد عليه الطريق. السيدة تقول لك اذهب. اذهب؟ أنا لا أفهم لا أفهم. يمكنك أن تأتي في الساعة السادسة، هيا أخرج. أعود في السادسة؟ الآن اذهب. ها؟ اذهب. ماذا؟ كتينة تشير إلى فيليب بعجرفة أن يخرج. يخرج مرعوبا بينما تخفض الإضاءة تدريجيا. الفصل الثاني. مساء نفس اليوم، فيليب يجلس إلى المكتب يحتسي كوبا من الشاي، ترقبه هيلين ومعها مديرة بيتها بوجهها العابس. عظيم، أظن أن روح الأسلاف في دمي هي التي تجعلني أحب الشاي الإنجليزي. لابد أن حامض التونيك يدخل في الجينات. افخرستو بولي. والآن من فضلك يا كاتينا لا تقطعينا، اخرجي. أنا مدين لك بالاعتذار، ناديتك باسم هيلين هذا الصباح، لم أكن أقصد أن أرفع الكلفة. أنا التي أعتذر، إنك هنا ليومين فقط وأنا ضيعت أفضل ساعات اليوم الأول حين لم أظهر. هل قضيت يوما طيبا؟ قمت بجولة صغيرة لاستكشاف الجزيرة، إنها قاحلة. الأقدر أن يقال إنها ضارية وشرسة. انظري، إذا كنت ترين أن هذا مستحيل بالفعل فسوف أتفهم ذلك رغم أنفي. على ما أظن نحن ملتزمان، لقد تساومنا واتفقنا. لا فرق. إذا نمضي في طريقنا. موافق، لن أجادلك. كنا في اليونان الآن عدنا إلى إنجلترا، إلى زواجنا، إلى حياتنا الساحرة معا. متى كان زفافكم؟ فور عودتنا. تتغير الإدارة، يدخل إدوارد متجهما الوجه، فيليب يبري قلمها الرصاص. طب أبي لم يشاركنا المعيشة، رأيت أم إدوارد بعد الزواج لم تحبني. لقد نسيت كيف تحب. هذه المرأة المسكينة نشأت وفي اعتقادها أن العمل يجب أن يكون مصدر تعاسة، وإلا فإنه ليس عملا حقيقيا. أما المسرح فإنه بالنسبة إليها في قمة الأعمال التافهة. صراحة أنا لا أعرف لماذا عدنا إلى هذا البلد. لأنه ليس هناك مكان آخر، وأنت تعرف هذا. كلماتك مثل طلقات الرصاص أيتها المثقفة. يجلس إدوارد إلى المكتب المغطى بالرخام، حيث يجلس فيليب. يفرد إدوارد أوراقه على المكتب ويبدأ في الكتابة بعود بحبر أزرق، وفيما هو يعمل يبدو وكأنه يدفع ابنه وكراسته شيئا فشيئا، حتى لا يترك له إلا جزءا صغيرا من المكتب. أنا كنت على حق يا فيليب، إذا كنت تريد كتابة مسرحيات فلن تستطيع ذلك في اليونان. اليونانيون يعتقدون أن المسرح توقف عند يوريبيدس. لا أستطيع القول بأن الأمر كان سهلا في لندن، شقة حقيرة فوق محل سمك وبطاطس في كيلبورن. تتغير الإضاءة فنرى بيتهما. لعنة، أسلوب إنجليزي. هيلين، هذه الحجرة لابد أنها أكبر حجرة في لندن. هي كل ما نستطيع أن نتحمله. وأنا لا أستطيع أن أتحملها. سأموت خلال 6 شهور إذا ما بقيت هنا، أو على الأقل سوف تخلو حماستي. ليس ثمة بصيص من النور في هذا المكان. يستمر إدوارد في الكتابة. وجدت عملا يا فيليب نأكل منه، وكالة سفريات، 65 جنيها في الأسبوع. لم يكن هذا مبلغا سيئا في تلك الأيام. هذا الأجر إهانة لك، وإذا ظللت تقولين ليس سيئا فسوف ينحدر لك الحال. ليس سيئا قتلت الكثير من الناس يا هيلين، أكثر مما قتلهم الرعب. ينبغي عليك أن تكتبي عن أثينا بدلا من أن ترسلي موظف الآلة الكاتبة في رحلات إلى دلفي. على المدى الطويل لا أظن أنني سأحرز تقدما في هذا العمل. إنه ابتزاز، ابتزاز عاطفي على مستوى الأثري. إذن أكتب شيئا وأنا أهجر هذا العمل. ماذا تكون هذه في رأيك؟ إدوارد، ماذا كانت هذه؟ إدوارد، لماذا لا نذهب إلى أمريكا؟ ها؟ لم يعد أي نفع لبقائنا هنا. إنه مكان متعفن. نعم متعفن، يمكنك أن تشمي عفن أقوى من رائحة البطاطس المقلية التي تصعد السلم. سوف تكره أمريكا أكثر يا إدوارد، أعرف ذلك. لا لا لا لا، لن يحدث. إن أمريكا تتلألأ. أكل بينما خبت أضواؤنا، ليس ثمة شيء هنا سوى الرداد العاطفي والجسماني. تأملي جيدا، إنها هزيمة مستترة. هل تعرف ماذا تشبه؟ إنك تشبه واحدة من شخصياتك الصارخة التي تضعها على المسرح. لا تكف عن الهجوم طول اليوم. عظيم، أنت محقة تماما. إنني أتحول إلى شيء مضجر وثقيل الظل. هيا هيا أيتها المتعلمة الوقورة، قبلة منشفتيك تضعوني على طريق الصواب. لاحظ يا فيليب أنني لم أندم أبدا على حياتي معه. في إحصائية أجريناها سويا في تلك الفترة وجدنا أننا مارسنا الحب كل يوم لمدة 4 شهور. هل هذا يسبب لك حرجا؟ بالطبع بالطبع. وذهبنا إلى المسرح بنفس الطريقة ليلة بعد ليلة. في الفصل الأول كنا نجلس في أعلى البلكون، وفي الفصل الثاني ننزل إلى الصالة حيثما وجدنا كراسي شاغرة. بالطبع كانت معظم المسرحيات التي شاهدناها لشكسبير. إن الزمن يمن علينا بقبلة واحدة لا غير، قبلة جائعة يختلط طعمها بملح الدموع المتكسرة. إن كتابة هذا السطر يبرر التطور البشري. نعم يا إدوارد، عظيم، لكن ما الذي تكتبه أنت؟ لا شيء، لا شيء. إدوارد، لا تمزق الأوراق هكذا. كف عن هذا يا إدوارد. الكتابة العظيمة هي أقرب الطرق إلى خلود الإنسان، والأعمال المتوسطة القيمة تبعده. فإذا كان المرء قادرا فقط على تلك الأخيرة فلماذا يبدأ؟ ولكنك لا تبدأ أبدا. إن هذا هو ما أفعله دائما، إنني أبدأ مصلحية جديدة كل يوم. فعرف، وتلك هي المشكلة. ماذا تعنين؟ واضح، كلها بدايات، كلها بدايات يا إدوارد، ولا تنهي أي واحدة. شكرا، هذه حقيقة. أنا تفهمين هيلين، إنني أعاني من مرض مقدس لا يعرفه إلا أصحاب المواهب الإلهية. في كل صباح تلتمع في الرأس 10 أفكار مضيئة ملونة، تنتهي كلها بفكرة واحدة بيضاء تماما. له نوع من الشلل غير قابل للشفاء، لذلك فمن الأفضل أن يتعود الإنسان عليه. لا يمكن يا إدوارد. 50 مسرحية بدأتها ثم تركتها دون أن أكملها، إنه مرض. كلام فارغ، كلام فارغ. المسألة ببساطة. ماذا؟ أني ليست بهذه البساطة. المسألة ماذا؟ نوع من الخوف يا إدوارد على ما أعتقد. من ماذا؟ لا أعرف، لا أريد أن أكون متسرعة. قلت نوع من الخوف. لابد أن شيئا ما يدور بذهنك. أتخيل إنه الخوف، الخوف من الحكم على قيمة أعمالك المسرحية. هذا هو. ماذا تقولين؟ ما أدري، انسى الموضوع، انسى الموضوع. الحكم على أعمالي؟ ماذا تعنين؟ الحكم يعني أن الإنسان حين لا يكمل أي شيء حتى النهاية فلا يمكن لأحد أن يحكم عليه. هذه مجرد سخافات. صحيح. هذه أكثر الأفكار غباء. لا حقيقة، هي فكرة غبية مقرفة، أخطر الأفكار التي سمعتها منك. أنا آسفة، لم أقصد. أنت تعرف أنني لم أقصد. لا فليكن. عظيم، ليس عليك أن تقطعيه. لماذا؟ لا تقطعيه. هذا ما تريدين أن تفعلي، أليس كذلك؟ أظن أن هذا ما تريدينه عمله في النهاية. إدوارد، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. يتحرك برونز مبتعدا عنها ثم يندفع عائدا إليها ويسقط فجأة عند قدميها ممسكا بخصرها في تضرع، تأخذ رأسه بين يديها. كان خوفي الوحيد أن تنتهي حاجته إلي. نعم، هذا الشخص الوحيد في العالم الذي يصلي ويضرع إليه سوف يكمل مسرحية رائعة، ملحمة كبيرة، لكي يرد على والدك ضمن أشياء أخرى. بالطبع. تتغير الإضاءة، يدخل كل من جارفيس ودمسنسكي يجلسان في مساحتين منفصلتين. هيلين وإدوارد يذهبان كل إلى والده. هل يعمل أي شيء؟ يكتب مسرحيات. أعني لكي يعولك. هذه المسرحيات ستدر مالا عندما يحين الوقت. حقا. أمك أغلقت الحجرات التي كانت تؤجرها للطلاب. تقول إنها لم تعد قادرة على ذلك. يا له من وضع جميل الآن، أنا وهي فقط في البيت. هيلين، سوف أبيع البيت. لا معنى للاحتفاظ به من أجل شخص واحد. لا تكن قاسيا أرجوك يا بابا. كانت هناك دائما إمكانية أن أقابل شخصا ما. شخصا ما؟ إدوارد، ألم تحضر أي فودكا؟ ليس لدي ولا نقطة. هل تحتفظين بعملك يا هيلين؟ أعني عملك الحقيقي؟ إن تدريس إسكيلوس لا يكفي لدفع الإيجار. إدوارد، تلقيت في الأسبوع الماضي كنزا عظيما، زجاجة فودكا كاملة ماركة ماكويسكي الأصلية، هدية من صديق، ولأنني فقط رفضت أن أحمل منضدة وأصعد بها إلى حجرة أحد الهمجيين، أخذت أمك الزجاجة وألقت بها من النافذة. أوه بالله عليك، كف عن استخدام هذه الكلمة. بابا، هل ستنتقل إلى مبنى الكلية؟ يمكنهم أن يرعوك هناك. لا لا لا لا لا، لا أريد أحدا أن يرعاني. شكرا لك، سأشتري شقة صغيرة في المدينة. ولكنك يا بابا لا تعرف الطهي مثلا. إذا استطاع شخص عمل شيء متوسط الجودة، ففي إمكان شخص آخر أن يفعل مثله. أبي، يمكنك أن تساعد أمي بطريقة ما مؤكد. لماذا؟ لديها حملون أقوياء، دون أن تنتظر من رجل نصف ميت ومهذب مثلي أن يقوم بخدمة الغرف. الله خلق السود لحمل الأشياء، إنهم غير قادرين على التفكير، لذلك أعطاهم القدير جسدا قويا، كل مخلوقاته لها دور في الحياة. بابا، ما أخبار جماعة السلام؟ أظن أنها تشغل وقتك. لم أعد أحس بالرضا في علاقتي بهذه المنظمة يا ابنتي. بات واضحا الآن أن سلام العالم لا يمكن الوصول إليه إلا بزوال كوكب الأرض. أوه بابا، هل تعني ذلك حقا؟ لا، لا فرق بين محاولات السلام على المستوى الشخصي أو على المستوى العام. هل وعود تموت أو تندثر؟ الحياة الطيبة يا ابنتي أصابها الخراب، استمتعي بها قدر ما تستطيعين، هذا كل ما لدي. أنا أستمتع بالحياة يا بابا، أنا سعيدة. إدوارد وهيلين يلتقيان ثانية في حجرة كيلبورن بإنجلترا، تتغير الإضاءة، كلاهما يبدو عليه الدين. أبوك وأبي متشابهان في حياتهما المهينة. أبي هو الأسوأ، لم يقم بشيء في حياته كلها، أضاعها في التجشؤ والتعصب الأعمى، وأنا نفس الشيء. في النهاية لا فائدة مني. لم أقل ذلك أبدا. لكنك تكونين على الصواب لو قلتها يا هيلين، افعلها أو مت، ذلك هو قانون القوة. إذن افعلها يا إدوارد، أو نظل هنا حتى تنتهي حياتنا. أعرف، انظري هنا والآن، أنا بارد مثل الحجرة في كامل وعي. أعدك يا هيلين، سوف أكتب مسرحية كاملة، مسرحية كاملة إلى النهاية، هي بالفعل في رأسي منذ أسابيع، إنها جاهزة للكتابة. هل أنت كاتب يا إدوارد؟ لقد وعدتك يا هيلين. أقسم. على مكتبك. ليكن. أقسم براسبوتين. لا يا إدوارد، أريد قسما جادا. إذن أقسم بحبنا. أقسم أن أعطيك خلال سنة واحدة من هذه الساعة مسرحية كبيرة لامعة. أقسم أن لا أكف عن العمل، ولا أترك مكتبي، ولا أمزق أي شيء، ولا أبدأ في شيء جديد حتى أنتهي من هذه المرحلة. المسرحية. فليكن هلاكي في سيل جارف لو أني خنت هذا القسم. تأخذ هيلين مظروفا كبيرا من على المكتب تعطيه لفيليب. في تلك الليلة يا فيليب وضع هذا على وسادتي مظروف رسالة لي، أود لو تقرأها. ما هذا؟ شيء لم يره أحد من قبل. يخرج فيليب ورقتين تغطيهما الكتابة بحبر أزرق يفتحهما. هل هذه كتابته؟ نعم كتابته؟ نعم. ويا إلهي، بالفعل لم أرى شيئا مثل هذا في حياتي. إنه شيء بري، أعني أن كتابته مفعمة بالقوة والحيوية والإصرار. من فضلك اقرأ. نعم نعم نعم بالطبع. اليونان القديمة، معبد أثينا، يدخل بيرسيوس بطل يبحث عن المجد. بيرسيوس؟ الكتابة مسرحية عن بيرسيوس؟ لم أسمع عن ذلك. لا، لكنها مسرحية تبدو هكذا. هذا مجرد مشهد، ليس المقصود أن يمثل على المسرح، لنسميه جزءا من مراسلاتنا الخاصة أنا وهو، شيء مما يرغب كتاب السير في رؤيته. تعنين أنه كان يرى نفسه وكأنه بيرسيوس؟ نعم. وأنت أثينا؟ اقرأ. نعم نعم بالطبع. تبدأ الإضاءة في التغير، بينما يبدأ فيليب في القراءة تنسحب السفائر إلى الخلف. نرى حائطا من الصخور البركانية في الوسط يمتد منه طريق منحدر مثل مدق ذهبي يصل إلى الغرفة. هذا الممر المنحدر يربط بين العالم الأسطوري المتخيل وبين مكتب إدوارد. ضباب خفيف يملأ الفراغ أعلى المشهد. يخرج بيرسيوس ماشيا وهو يرتدي رداء يليق ببطل أسطوري شاب، متجها إلى المكتب حيث يركع في تضرع وابتهال شاخصا ببصره إلى أعلى الأمام فيما فيليب يقرأ أثناء حدوث المشهد. اليونان القديمة، معبد أثينا، يدخل بيرسيوس بطلا مزهوا يبحث عن المجد، وكما يحدث لمعظم من ينشدون البطولة في الأسطورة اليونانية، فقد أخذ على نفسه عهدا غاية في الحمق والسخف، عهدا لا يمكنه الوفاء به. وهكذا راح يتسوّر العون من أثينا، أكثر الآلهة ذكاء والتي وهبت القدرة على تخليص الرجال ذوي العاطفة الجياشة من المواقف الصعبة التي يواجهونها. وكان على بيسوس قبل كل شيء أن يناديها بكل أسمائها بالطريقة الصحيحة. أثينا هيلينتيا، أثينا سكواتيكا، أثينا سوبورتيفا، أثينا يا ربة العون، يا من تبثين الشجاعة في القلوب الخائفة، يا من تقفين مع المرعوبين، اظهري الآن لي، ها هنا رجل أحمق يدعو إليك. تزداد الإضاءة ثراء، فالقلب تظهر الإلهة أثينا في مركبتها ذات العجلات الأربعة، حاملة رمحها الطويل ودرعا كبيرا من النحاس الأصفر اللامع. القناع الذي ترتديه تحت سودتها يبدي ملامح الصفاء والهدوء. في صحبتها فتاتان ملائكيتان تحملان الهدايا التي يعرضنها عندما تأمر أثينا. يقف إدوارد جانبا أثناء أحداث المشهد، يركب هيلين عن قرب. إني أسمعك يا بيرسيوس، لماذا أنت فزع وخائف؟ لقد أخذت على نفسي عهدا ولا أستطيع الوفاء به، ولذا سأقضي بقية حياتي مأزوما بالذل والعار. أي عهد أخذت على نفسك؟ أن أقتل البارجون الذي يؤتى الذي تتدلى الحياة من رأسها. هذا طيش مني. طيش وتهور إن نظرتها تحول كل من يقابلها إلى حجر. هذا صحيح. إنها تعيش في جزيرة الكون التي لا يمكن العثور عليها في الأرض أو في البحر. فعلا. إذن فقد أتحول أيضا إلى حجر إنسان تستريح عليه الطيور إلى الأبد وتغطي وجهك الجميل بالفضلات. لا، أنا حامية الشباب يا بيرسيوس، إني أعثر الطيش والتمرد. لن تستطيع أي جورجون أن تحولك إلى حجر. سوف تصبح بطلا وتعود منتصرا. هيتها الإله. والآن تسلم مني الهدايا. أولا حذاء السرعة والخفة المأخوذة من قدمي هيرموس. البس واقفز فوق الأرض كلها. تتقدم الفتاتان، كل منهما تحمل فردة حذاء، ترفعان معا زوج الأحذية. أطير؟ نعم ليست الأرض ولا البحر وإنما الهواء. هل ألبسه الآن؟ صبرا. والآن طاقية الإخفاء منسوجة من جلد الكلاب الموجودة في هاديس. البسها وستختفي عن الأنظار. تتقدم إحدى الفتاتين ترفع قبعة على شكل رأسك. أصبح غير مرئي. رائع. يمد بيرسيوس يده ليأخذها. هل يمكن أن ارتدي هذه على الأقل؟ قلت صبرا، يجب أن تتعلم ضبط النفس يا صديقي. سامحيني. والآن منجل آدمان. بهذا المنجل استطاع كرونوس ابن زيوس أن يجرح السماء. إن رقبة الجورجون لا يقطعها سيف آخر. تتقدم الفتاة الأخرى وترفع منجلا. وأخيرا درع الإبهار، درعي أنا يا بيرسيوس. لم أعطيه لأحد من قبل. انظر إلى الوحش في هذا الدرع فقط. الطريقة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يرى بها الحقيقة أن يراها منعكسة. وها أنا ذي الآن أعطيك هدية الانتقام المقدسة. هيتها الإله، كيف يمكن لي أن أشكرك؟ أي هدية يمكن أن يقدمها لك بشر فان مثلي؟ هدية واحدة لا غير، رأس الجورجون. هذا الرأس المتوج بالحياة. الصقه هنا وسط درعي حيث لا يمكنه أن يؤذي أحدا بعد ذلك. أقسم أن تفعل ذلك. أقسم. فلأهلك موتا لو حنثت بهذا القسم. فلأهلك موتا لو حنثت بهذا القسم. عظيم. الآن اذهب. كلمة أخيرة. من عروق الجورجون سوف يسيل نوعان من الدماء. الدم الذي يسيل من اليسار سم الذي يسيل من اليمين فإن فيه شفاء. تنبه لذلك. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك أيتها الإله؟ أثنى تنسحب لتختفي في الضباب. يرتفع الجسر المتحرك. برسيوس يتجه إلى خلفية المسرح تتبعه الفتاتان. أنت قلت إن هذه لم تكن مسرحية. لم تكن مسرحية، قلت لك إنها كتبت من أجلنا فقط أنا وهو. هل كان يتعامل معك بهذه الطريقة طول الوقت؟ أعني أبي يترك على وسادتك رسائل في شكل مشاهد مسرحية؟ ليس كثيرا، لدي بالفعل اثنتان من هذه الرسائل، إن شئت الدقة ثلاثة. عظيم، من الواضح أن هذه الرسالة شخصية جدا. الجرجون، ذلك الوحش الذي يحول الناس إلى أحجار، من المؤكد أنه يعني عجزه عن الإبداع. كان يطلب العودة منك لكي يقتله، هل كان يقصد ذلك؟ نعم. بالمناسبة، هل صحيح ما قالته أثينا عن عروق الجرجون؟ نوعان من الدماء، أحدهما يقتل والثاني يشفي. نعم، بعد موتها كان الدم الشافي يجمع ويقدم إلى إسكولابيوس الذي أصبح القديس الراعي للطب. من الواضح أنك مثقفة جدا. إدوارد يقبل الجديد. هكذا أنت أفتنا إلهة شجاعة متعلمة كريمة سخية ملهمة وحكيمة. والآن المسرحية جاءت. حدثني عنها. ماذا تعرفين عن محطم التماثيل والأيقونات الدينية؟ بيزنطة القرن الثامن الميلادي. فتاة مبتهلة القسطنطينية. تلك المدينة المذهلة، لقد حارب أهل واحد في الموت من أجل التماثيل الدينية. شلالات الدماء سفكت من أجل تقديسها وتحطيمها. كيف يا إدوارد؟ لأن هذه الحرب كرست أعظم التقسيمات أصولية في الجنس البشري، بين التفكير المجرد وبين التفكير الذي يتعامل مع الواقع الملموس، بين هؤلاء الذين يؤمنون أن الله دائما غير مرئي، وأولئك الذين يحتاجون إلى التقسيم يساعدهم على إدراك هذه الحرب. الحرب التي استمرت زمنا طويلا والتي حطمت تحت قيادة كرومويل كل تمثال ديني صنع في إنجلترا على مدى 5 قرون، وأجبرت 3/4 يهود العالم على أن يكونوا علمانيين لكي يهربوا من جد الوصية الثانية. لا تصنع لك تمثال. يقول محطم التماثيل: الله كان ونحن لا نستطيع صنع أي جزء منه، وخصومهم يقولون لا، إنه يريدنا أن يظهره. وأنت يا إدوارد مع أي جانب؟ مع صناع التماثيل بالطبع. أي شخص يمكنه أن يحطم. أما صياغة الجمال فهي المدرس لحياة الإنسان. سوف أسمي المسرحية الأيقونات. رائع. كل كلمة سوف تكتب بالأحمر، أحمر لا يعرف الوجل أو الخوف. لن أستخدم الأزرق مرة ثانية، الأزرق هو لون الهزيمة. سوف أكتب المسرحية كلها على لون جديد من الورق. سوف أقلب صفحات جديدة بالمعنى الحرفي. ينزع إدوارد كل الصفحات المكتوبة بالحبر الأزرق ويلقي بها في سلة المهملات، ثم يجلس إلى الماء. بدأ الكتابة على الحبر، كتابة محمولة. الورق الجديد كان يمثل نوعا من الطرف والفخامة لا يمكن تصديقه. ورق من نسيج صناعة يدوية اشتراه من محل للمشغولات الفنية. شيء فوق طاقتنا. هذا ضروري للغاية. يجب أن نكون كالآلهة. نعم، عندما نشرع في خلق عالم جديد. هل تظنين أن يأهو اختار أي قطعة من الطين جافة عندما كتب الوصايا العشر؟ لا بد أنه اختار أحسن قطعة حجر في صحراء سيناء. يبدأ بسرعة في تقطيع الورق إلى أطوال بشفرة حادة ذات يد خشبية. يضع قطعة من الكرتون المقوى قبل أن يشرع في التقطيع لكي لا يغلش المكتب. كان الورق على شكل أفرخ بطول ثلاثة أقدام. كان عليه أن يقطعها إلى صفحات مستخدما في ذلك أداة خاصة يسمونها سكين الحصر. لها يد خشبية مجوفة بحيث يمكنك أن تقصر الشفرة. إنها حادة جدا. تتوقف، تبدو منزعجة، تتجه فجأة إلى الخارج. يبدأ إدوارد في كتابة الصفحة الأولى بشكل محموم مستخدما الحبر الأحمر. يغطيها بغضب. تقف هيلين جانبا. هيلين، هل أنت بخير؟ هيلين، سوف تجدها على المكتب، يمكنك أن تراها إذا أردت. احترس أن تمسك بها. فيليب ينظر إليها مندهشا ثم يتجه إلى المكتب حيث يستمر إدوارد في الكتابة بحماس ويأخذ السكين. يا إلهي، هذا شيء فظيع. الآن فهمت ما تقولين. كان أول ما أسمعه في الصباح وصوت تلك الشفرة تشق الورق قبل أن أذهب إلى شركة السياحة. وعندما كنت أعود ليلا كنت أجد دائما كومة من الأوراق مغطاة باللون الأحمر. هيلين، هل بك شيء؟ إني أحكي لك، استمع من فضلك. إني آسفة، ولكن هذه هي الأشياء التي ينبغي عليك أن تتنبه لها. كيف كان يعمل؟ كيف كنا؟ وكيف؟ بالطبع، إني آسف. يجلس بسرعة إلى دفتره ويشغل نبرة القلم. كل ليلة عندما كنت أعود إلى البيت كنت أرى أنه مستعد، أحيانا بمشاهد كاملة وأحيانا أخرى بمشهد واحد مكتوب بعشرة أشكال مختلفة. كنت أنا الجمهور والناصر والممثلة، أقرأها بصوت عال، أعطيها الحياة خارج رأسي. الحقيقة أن المسرحية تفجرت من أعماق وسوسه. الجمال والعمق. نعم، سوف ألقي محاضرة عنه بهذا العنوان. نعم، ما كنت سترى الجمال لو لم أتعامل أنا مع العنف. ماذا تقصدين؟ هيلين تعطي فيليب ورقة مغطاة بالكتابة الحمراء. اقرأ هذه الورقة، واحدة من المشاهد العديدة التي لم ترها أبدا على خشبة المسرح. ينظر فيليب إلى الورقة بينما إدوارد يرقبهما. تتغير الإضاءة فجأة، تفتح النوافذ الخشبية وتظهر الإمبراطورة إيرين مغطاة بالجواهر. امرأتان مرافقتان ترتدي كل منهما عباءة تساعدانها في الجلوس إلى المكتب. حارسان يدفعان أمامهما شابا مقيدا ويرميان به تحت قدميها. كل الوجوه عليها أقنعة. يتحول المشهد فنرى الحجرة القرمزية في قصر الإمبراطورية الشرقية 15 من أغسطس عام 757 للميلاد. الحراس يدفعون أمام الإمبراطورة إيرين ابنها كونستانتين السادس محطم التماثيل الدينية. بينما تبدي الإمبراطورة إيرين غضبها بالبانتوماين يشرح إدوارد المشهد لهيلين. الإمبراطورة إيرين تتحدث. أي شفقة أو رحمة يؤخذ بها ذلك الذي يريد أن يعمي الإله. لقد كشط من حوائط معبده عيون المسيح، والآن فإن عينيك أنت سوف تدفعان. كونستانتين يصرخ. لا، نسمع دقات جمل. يدخل حراس ومعه مجمرة مشتعلة. الإمبراطورة إيرين تصفق بيديها. يتقدم أحد الحراس إلى خارج خشبة المسرح، الآخر يمسك بسرعة بذراع الإمبراطور. كونستانتين يصيح: لا يا أمي، لا لا لا، الإمبراطورة إيرين تتحدث، والآن عش دون أن ترى العالم الذي ازدريته. يأخذون من المجمرة السيخ المحمي لدرجة البياض، سيخ العقاب. يعود الحراس حاملين سيفا حديديا حادا. كونستانتين يتحدث. أمي. يرفع الحارس السيف ويغرزه في تجويف أحد العينين في قناع كونستانتين. يصرخ الإمبراطور ويتجمد المشهد كله. إدغل. لا لا، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ مرعب. لقد حدث هذا بالفعل. الإمبراطورة فعلت هذا بابنها. لا يهمني، ما كان لك أن تعرض. ولم لا؟ لأنه مرعب ومروع. الاعتدال مهم. الإغريق عرفوا هذا ولم يعرضوا العنف على خشبة المسرح. ولكن شكسبير فعل هذا وهو المرجع الأخير. أرجوك يا إدوارد، سيكون تأثيره سلبيا. اكتب خطبة تقولها الإمبراطورة بدلا من هذا، خطبة تلقيها على الجمهور تشرح لهم لماذا فعلت هذا الشيء الذي لا يمكن التحدث عنه. إنما فعلته شيء مروع لا يمكن أن يغفر لها. ليس بالنسبة لي، إنما فعلته الإمبراطورة هو عين الصواب. ذلك الرجل كان قاتلا للجمال، وليس في العالم كله جريمة أبشع من هذا. إدوارد، إدوارد، إنني يا إلهي جاد فيما أقول يا هيلين. فقد استحق كونستانتين الببطري كما استحق أجاممنون تقطيعه إربا. أي عقاب أبدر من هذا يوقع على رجل شنع حربا ضد الصور ألا يرى أي صورة طوال حياته؟ حطموا الفن. مثله مثل كرومويل يجب أن يحطموا هم أنفسهم. إنما تريدينه أنت هو أن تتجنبي جوهر الموضوع، تخفيه. لا فرق، كان ينبغي أن يكون لك الطريق. يعود إدوارد إلى مكتبه ويشرع في الكتاب. نعم، في النهاية شكرا للآلهة طرد كل من على خشبة المسرح فيما عدا الإمبراطورة، ووضع الحديث الذي تعرفه بلا شك. كونستانتين والجنود يتركون المسرح، تبقى الإمبراطورة إيرين والمرأتان المرافقتان لها. يدفع إدوارد بورقة أخرى إلى هيلين. دفاع عن التماثيل موجه للجمهور. نعم، لقد حرمت ابني نعمة البصر لأنه حرمكم نعمة البصر. لقد حرمكم نعمة رؤية الله. استمر أبوك. لقد حسم كونستانتين 10,000 تمثال، 10,000 صورة صنعها المسيح من أجلكم. لقد ظهر المسيح مرتين على الأرض، مرة بجسده، والآن يظهر في شكل صور وتماثيل هنا في مدينتنا. ثمة رجال مقدسون وجدوا أنفسهم فجأة في حالة من النشوة الصوفية، وراحت أيديهم تعمل تقودها يد الله، وفرشاتهم كانت تغمس في حلاوة الوجود الإلهي. فلتظهر محبته التي لا تخلو مشرقة من خلال الألوان. رائع رائع، هذه الحقيقة المدهشة والمروعة. المسيح يقول سوف يراني الناس مرة أخرى، وابني أنا يقول لا إني أمنع هذا. أي أصاب الناس بهذا الجرد؟ تصفق الإضاءة بسرعة على الإمبراطورة إيرين التي تطرد خشبة المسرح بمساعدة الوصيفتين. الباب الخشبي يغلق. كانت هذه يا فيلب ذروة رائعة للفصل. وما زالت. لقد استاء مني لأنني جعلته يكتب هذه الخطبة. كانت بداية السياء. السياء؟ نعم. حيث يجلس إدوارد وهو يكتب في حمية. كان أبوك رجلا غامضا يا فيلب. أنا لا أجد الكلمة المناسبة لوصفه. ربما لا توجد هذه الكلمة، وربما تخبرني أنت فيما بعد ما هي هذه الكلمة. ومع ذلك فإن تلك الأيام التي كنا نعمل فيها سويا في كتابة المسرحية كانت أحلى الأيام. أحيانا كنا نعمل طول الليل، وكنت أذهب إلى عملي في الصباح دون نوم على الإطلاق، وكان هو بالطبع يرتمي على سريره وينام طول اليوم. هل كان هذا يضايقك؟ بالطبع لا. اكتب هذا. كنت أعيش على حاجته إلي. كان احتياجه إلي مصدر سعادتي ولا شيء آخر. هذه المسرحية كانت بمثابة تسلم أن تسلم منه، تسلي الأول وأجمل أطفالي. تسلم كلمة جميلة. أعدك يا هيلين، سوف ننجب المزيد، سوف يعطونك المتعة والسعادة أكثر من أي أطفال حقيقيين. نحن لا نحتاج لأطفال حقيقيين أيتها المتعلمة. هل سألك إذا ما كنت تريدين أطفال؟ أبدا. وهل كان هذا رأيه دائما طوال الوقت؟ دائما. تعرف يا فيلم، كان ثمة طفلة في البداية. عفوا، تعنينا طفلا حقيقيا؟ نعم. حملت عندما كنا في اليونان، وعندما عدنا إلى إنجلترا أخذني إلى عيادة في ضواحي لندن، مكان سري قذر، وتم إجهاضي. كان هذا شرطه لكي يتزوجك؟ وافقت. لم يكن امامي تفكرت هيلين حول زوجها الذي يدخل بسرعه اكثر مما قبلها على حفره كبيره من الوقت. لماذا يا هيلين؟ لم يكن لدينا نقود. كان علينا ان نقترض تكاليف العمليه من احدى صديقاته القديمات. لم تكن تكاليف هينه. عشنا في تلك الغرفه في حي كيلغورن وسط الصراخ والفوضى. كان سيحفر لولا الاخر. قال ذلك الشخص. انا لا اصلح لمثل هذه الامور. من المستحيل ان اقبل فكره وجود احفاد، ولك ان تختار. واخترتيه دور؟ بالطبع بالطبع يا فيلم، كان لا يمكن لي ان اختار شيئا اخر. وتلك وكيل الى قومة الاوراق المترسمة. كانت طفلنا الفريد، كنت اركبه وهو يولد جزءا بعد جزء. النوع الوحيد الذي احبه طوال حياتي. انظر الى ادوارد بنظرة حب جاهز وهو يعمل. قولي لي، هل كان ولدا ام بنت؟ ولد. ولم يذكر لك اي شيء عني، عني انا ربه الآخر حتى أثناء كل هذا إطلاقا؟ إذن ما تحدثك عني؟ أرجوك، ألا يمكنك أن تقولي الآن؟ هذه مسألة هامة جدا بالنسبة لي. متى عرفت أنني ابنه؟ مهلا يا فيليب، مهلا. ستعرف حالا بما فيه الكفاية. لنرى أولا انتصاره. هيلين تدور حول المكتب فيما هي تتحمل. كتب النصف الثاني من المسرحية في نفس واحد دون ما توقف. الطقوس والصلوات البيزنطية صورها في وضوح وتوهج، حتى سباق الخيل. وفي ليلة افتتاح المسرحية وقف الجمهور كله تحية للعمل. ولم يكن كل هذا معهودا في انجلترا في ذلك الحين. لمع اسمه في ليلة واحد. يدخل دمسنسكي فجأة وهو يرتدي ملابس المساء. برافو برافو، نجاح ساحق يا فل، نجاح حطم كل الحدود وحلمك من كل قلب. يركع على ركبتيه امام ابنه. لا هذا اعلان ولاء من اب عجوز فخور لابنه العبقري النابغ. يقبل حذاء ابنه. فعل هذا امام كل الناس في ردهة المسرح. دا ميسانيسكي يتوجه الى الجمهور وقد راقه المشهد. تحية اجلال واكبار لابنه الرائع. انظروا الي، هذا ابني. ينهض ويحتضن ادوارد. انني اسف لكن أمك لم تأتي لأنها مشغولة. أعرف ذلك، لكنني سأقول لها إنها صنعت منك عملاقا. نحن الاثنان، أنا وهي، صناع عذاب. يتوجه خارجا في زهو وخيلاء. الجمهور يختفي. يدخل جارك. أبي أيضا شاهد المسرحية فيما بعد في حفل ماتيني. لم يرغب في أن يرى عرض الافتتاح. بابا، كان يمكنك أن تطلب مني تذكرة. كانت نزوة، كنت مارا أمام المسرح. هل جذبت المسرحية اهتمامك؟ إنها حافلة بعناصر البهرجة والإبهار. أعتقد أن المسرح الحديث يتظاهر فقط بأنه يتناول المسائل العميقة. يا ابنتي، الإبهار البصري لا يمكن أن يكون بديلا عن الرؤية الجادة. بابا، سوف ننتقل إلى مسكن جديد، إلى حي أفضل. نعم، سوف تأتي وترانا، أرجوك. لا، أنا لا أحب لندن كما تعرفين، إنني هنا على ما يرام. ينهض إدوارد من مكانه في مقدم المسرح متجها إلى التليفون الموضوع في سلة الكتب. يرفع السماعة. ألو. أهلا أهلا أهلا. إنني معجب بشدة. عظيم عظيم، هذا كرم منك. هذا جيمس فولر المتخصص في تاريخ بيزنطة يقول إن المسرحية مكتوبة بدقة رائعة. عظيم. هلو. شكرا شكرا. تعال للغداء معنا مساء الثلاثاء. شكرا. جيمس فوق الشاعر. كان علينا يا فيليب أن نطلب من شركة مطاعم فخمة أن تعد لنا العشاء كل مساء. ألو. لا لا لا لا لا، إني آسف، لا أستطيع، حقيقة لا أستطيع. كل أمسياتي القادمة مشغولة لمدة أسبوعين. وبالطبع أحضر سكرتيرة لتتولى شؤون الخطابات كما أحضر خادمة طول الوقت. إدوارد يأخذ خطابا من كومة الخطابات. هيلين، هذا الخطاب من المخرج ألان ريسك، يقول إن مسرحية الأيقونات هي أحسن مسرحية جديدة خلال 20 سنة الماضية. حقا يا إدوارد؟ تبديل مندهشة. هذا مدح مبالغ فيه، ألا ترى ذلك؟ لا لا لا لا، في رأيي أنه نقد محال. تجمد الكل في مكانه، تتغير الإضاءة، تحملق هيلين في زوجها، لكنها تتحدث إلى فيليب. وسرعان ما انتهى الأمر يا فيليب. ماذا؟ السلوك الصحي إزاء الموقف في ليلة واحدة. ماذا تقصدين؟ بدا الأمر كما لو أنك سلطت ضوءا قويا، أضواء قوية مثل تلك التي يستخدمونها لكي تنمو النباتات بسرعة. كان لا يدور بداخله شيئا ينظر بالخطر، الجانب السيء من الثقة بالنفس. أدوارد يأخذ خطابا من يد سكرتيرته التي دخلت منذ قليل فيما هي تنصرف. هل تعرفين المخرج الأمريكي ألان جلازر؟ يقول عني إنني في مرتبة سفوكل وشكسبير. ولم لا؟ وهكذا يا فيليب كان يتضخم إحساسه بذاته يوما بعد يوم، مديح متواصل، تملق متواصل، ثم أصبح متقلب المزاج، التقلب المعتاد، غير مبال، كتوم، وما هو أبعد من الغرور الداخلي. الإضاءة تظهر شابات ثلاث ذات جاذبية يرتدين ملابس مثيرة، يقفن عند أركان المسرح يتمايلن مع صوت هذه الموسيقى. كان هذا الشيء لا مفر منه، وعلى أي حال كنت أنا الزوجة، وكان نصيبي كزوجة هو الحرمان والقيام بتبييض ما يكتبه والاقتصاد في الشراب. وفجأة صارت الحياة تحمل ملذات أجمل. يتناول إدوارد سماعة التليفون، يتحدث في همس غير مسموع، يميل للأمام مداعبا الفتيات الثلاث واحدة تلو الأخرى. عندما ترعى شخصا ما في حاجة إليك فإنك تتقبل أشياء لا تخطر على البال. لم يبدو مني أي شيء، كنت عروس الشعر بالنسبة له، فكان لابد أن أسمو فوق الغيرة، وكان علي أن أذكره دائما باقتراب جائزة نوبل حتى يكمل مسرحياته. قبلت الدور والتصقت به والتصق بي. تترك الفتيات المسرح، ينهض إدوارد يتجه الآن إلى مكتبه. 6 سنوات على هذا الحال، 6 سنوات باختياري وإرادتي حتى بعد ميلاد طفلنا الثاني. تعنين المسرحية التي عن كرموه؟ نعم، مسرحية الامتياز، عملنا فيها سويا كما حدث من قبل، ولكن كان من الصعب هذه المرة أن أجعله ينصت لكلامي. عندما اختار انجلترا في عهد كرومويل موضوعا لمسرحيته الجديدة، كان ذلك يعني أن كتابته ستكون أكثر عنفا عما كانت عليه من قبل. كتب أولا مشهدا قويا يظهر فيه تحطيم آلاف التحف من قطع الفن الإنجليزي. يبدو إدوارد ممسكا بواحدة من الأوراق الكبيرة المملوءة بالكتابة بالحبر الأحمر. قاعة إحدى الكنائس الإنجليكانية، الهيكل على طراز عصر الباروك، أشعة الياقوت والتوباز تنعكس على منصات التوابيت المهيبة، تماثيل ذهبية للقديسين يبتسمون للعالم. فجأة يجتاح المكان المقدس سفاحون بوريتان، يغطون وجوههم بالأقنعة المعدنية، ويقودهم الجنرال بنفسه أوليفر المتجهم. نرى الآن انعكاس نافذة زجاجية ملونة تبهر الأبصار، بها رسم بدائي لصلب المسيح على خلفية حمراء لامعة. نراها وقد ألقي بها على أرضية الكنيسة البيضاء، وفي نفس اللحظة نرى كرومويل وقد غطى وجهه بقناع حديدي، وعلى صدره درع، وفي يده اليسرى درع آخر. يمشي مشية عسكرية، يصعد فوق المكتب، يحمل بيده اليمنى سيفا ثقيلا. في مقدم المسرح جنديان يرتديان نفس القناع الحديدي، يدحرجان تمثالا شبيا جميلا لأحد القديسين بالحجم الطبيعي. حطموا من هذه النوافذ كل قطع زباك ذات الألوان المائعة المبهجة، والتي تقف حائلا بينكم وبين سماء الله الساطعة. هذا كل ما يحتاج إليه الإنسان، السماء المشرقة فوقه وروحه المشرقة بداخله. يستدير الجنديان ويعملان تحطيما بسيفيهما، كمية هائلة من الزجاج المحطم. يختفي انعكاس النافذة ليحل محله انعكاس صادر من إطار نافذة محطمة، عندما يغمر الضوء الأبيض كل المسرح. والآن بسم الله حطموا هذه الدمى الإنجليزية، أقول لكم حطموا هذه اللعب، كل هذه التماثيل الملونة للمسيح وللعذراء. هل نحن أطفال نحتاج إلى الدمى؟ اتركوا الخشب فقط، خلوا من الصخرة وبسيطا مثل التواضع. اتركوا أيضا الأحجار صلبة مثل لحد الله في الطبيعة. افعلوا ما أأمركم به وحرروا أنفسكم من عبادة الدمى. واحد من الجنود يفصل رأس تمثال القديس بضربة سيف، والآخر يدفع الرأس بقدمه كأنها كرة، ثم يركلها إلى أحد جانبي المسرح. يخرج كرومويل في مشياته العسكرية بنفس الطريقة التي دخل بها. الجنديان يتركان مقدم المسرح وهما يسحبان وراءهما تمثال القديس مقطوع الرأس، تتغير الإضاءة لتعود إلى ما كانت عليه. لم أعترض فيليب على هذا المشهد المرعب، وهو صحيح من الناحية التاريخية، ولكن فجأة تمضي الذروة إلى أبعد من ذلك بكثير. إنه إدوارد المتطرف في أقصى حالات تطرفه. إدوارد ينتزع ورقة مغطاة بالكتابة الحمراء. هذا الرجل المتنمر سمح بكل ذلك التدمير باسم إلهه الكريه، إله الجيوش. كون أكثر الجيوش قسوة في تاريخ إنجلترا لكي تخدمها، أقنعة حديدية لإله حديدي. بل إنه أغلق المسارح، فرض الصمت على الممثلين، وأنا أريد لجمهوري أن يفرح ويتهلل لموت هذا الرجل، وتلك هي الوسيلة أن أستخدم رأسه. ماذا تقصد يا إدوارد؟ ليست رأس القديس، إنما رأسه هو رأس كرومويل. هل تعلمين أنهم أخرجوا جثته بعد دفنها؟ فصلوا الرأس وغرزوها فوق سن رمح طويل، وظلت هكذا لستة شهور خارج قلعة ويستمينستر. وأنت تريد أن تضع هذا في المسرح؟ اقرأي. في نفس اللحظة يعود الجنديان مرة ثانية، أحدهما يحمل رأس كرومويل معه، ثم يثبتها فوق الرمح الذي يمسك به الجندي الآخر، ثم ينقلانها إلى وسط المسرح بعيدا عن الجمهور ويتجمدان. يقوم الجنود باستعراض حاملين رأس كرومويل على سن رمح طويل. هذا الرأس الذي أشار البعض إلى أنه مؤثر في النفوس قدر تأثير رأس القديس، يعامل الآن مثل آلاف التماثيل والصور التي سحقها أتباعه. هذا الرأس الذي هو رمز للتطهرية الدموية يحطمه الآن أمام أعيننا جمهور إنجليزي من الرجال والنساء الذين دمرت أرواحهم عندما كان هذا الرأس حيا. وقبل أن يزدل الستار في نهاية المسرحية، يقوم الجنود بتقطيع الرأس إلى قطع صغيرة ويلقونها في فرحة وابتهاج إلى الجمهور الذي يشتعل حماسا وتصفيقا. يا إلهي إدوارد، أنا لا أصدق هذا، أنا لا أصدق هذا يا إدوارد. سوف يكون عرضا هائلا. سيكون عرضا طفوليا. ماذا؟ أقول عرض طفولي تماما. نعم، وعميق أيضا. معجزة المسرح. من الواضح أن هذا الرأس سوف يكون من الورق والكنفة، ولكن معجزة الفن تحوله إلى لحم ودم. سيكون المشهد طفوليا وعميقا في نفس الوقت. مجموعة من الممثلين يصيحون ولعنة جماعية. المسألة أشبه بتحطيم التماثيل الدينية، وهو فعل قادر على تحرير الناس، مثلما يفعلون حينما يحطمون تماثيل الطغاة في الميادين العامة. يذهب إدوارد إلى المكتب ويخرج منه زجاجة نبيذ أحمر وكأس. كلا الأمرين سيكون بغيضا يا إدوارد. إذا لم يشتري أحد المسرحية فسيكون ذلك محبطا، وإذا اشتروها فسيكون الوضع أكثر سوءا، سيكون مخزيا. فالمسرحية ترتكب نفس الفعل الشائن عندما أخرج الناس جثة كرومويل ومثلوا بها. إنك تتناول شخصية رجل عظيم. كان كرومويل واحدا من أعظم الرجال الإنجليز في تاريخ إنجلترا، رجل مسكون بروح التعبير الحقيقية، وربما أكثر الأرواح نقاء في هذا البلد. حقا؟ عليك أن تقولي هذا للأيرلنديين الذين ذبحهم بالآلاف. قوليه لأحفادهم الذين يذبحوننا الآن بسبب ما فعله كرومويل الإرهابيون. إننا نتعامل يا هيلين مع 3 قرون من الرغبة في الانتقام. 350 عاما حتى صارت هذه الرغبة مرضا سقيما. أي انتقام هو مرض سقيم؟ لا يا هيلين، الانتقام مرض في حالة واحدة فقط، عندما يظل رغبة لا تتحقق، عندئذ يتحول إلى قروح تمامل. عندئذ يطوف الشوارع الحديثة بحثا عن أي واحد دون تمييز. إنه يقتل الأطفال في المحلات التجارية جنودا في مياه الصبا، وهم ينفخون في آلة الترمبت فوق منصة في الهواء الطلق، ونساء مسنات يمشين في وهن قرب محطات القطارات، تلك هي قرون من الدم المنكر الانتقام. الشيء الوحيد الذي يمكن لنا أن نفعله حتى لا تصيبنا عدوى نحن إنجليز وحتى لا تحيلنا إلى وحوش مرة أخرى، أقول الشيء الوحيد الذي يمكن لنا أن نفعله هو أن ننتقم الآن بأنفسنا، الآن حيث مشاعرنا صحيحة صائبة، أن نقتل كل إرهابي يقبض عليه في الحال بغضب ساطع، غضب ساطع ساطع. بهذا يمكننا أن نبقى أطهار. يتوقف إدوارد ليرتشف رشفة من كأس نبيذ. هذا شيء مرعب ومبدع. هل وظيفة الكاتب المسرحي أن يبث الرعب؟ أجل أن يخرج الجمهور من الجمود والإغماء الأخلاقي. إن واجب الكاتب المسرحي يا إدوارد أن يكون عادلا. كان كرومويل شخصا ذكيا ومتوهجا، ولا يمكنك أن تجعل منه مجرد تمثال للشر. إذا كنت لا ترغب في الإنصاف إليه فاسمعه هو على الأقل، استمع إلى كرومويل نفسه. كانت هذه واحدة من الأمل المحببة إلى والدي. إنني أتوسل إليكم بمحبة وشفقة المسيح أن تراجعوا أنفسكم، فربما تكونون مخطئين. هذا ما قاله كرومويل. أرجوك أرجوك. إدوارد يجلس إلى المكتب ثم يلتقط ملفا من الأوراق المغطاة بالكتابة الحمراء يمزقها. الجنديان يتركان المسرح ومعهما الحربة والرأس مثبتة عليها. أجرى تعديلا يا فيليب، ووضع على لسان كرومويل حديثا رائعا عن الأيديولوجية المهزومة، وقد لاقى إعجاب كل الناس. أعرف هذا وأنا أقرأه لتلاميذي أحيانا، إنه من أفضل الأشياء لدي. كل الناس أعجبهم هذا الجزء فيما عدا إدوارد نفسه. إثارة السلامة مرة أخرى، هذا السلوك اللعين، تجنب المتاعب. إدوارد في كل الأحوال تعرف أنني على صواب. إلى متى تريدين مني أن أحافظ على إرضاء والدك أيتها المتعلمة؟ ماذا تقصد يا إدوارد؟ أفارت جارفز جارفز قابع في داخلك. أتمنى هذا، أتمنى هذا يا إدوارد. مات والدي المسكين يا فيليب قبل افتتاح المسرحية مباشرة. مات وحيدا في شقته الصغيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة. لم يقل كلمة واحدة طيبة لزوجي أو عنه. ذهبت إلى الجنازة وحدي. يدخل جارفيس، يعبر المسرح في خط قطري. هيلين تلحظه وهو يذهب. كان عليه أن ينتظر قليلا، كان سيسأر لنفسه. تتغير الإضاءة. إدوارد يخلع المعطف ليكشف عن قميص أبيض نصف كم، يصب المزيد من النبيذ الأحمر ويشرع في الشراب. إنني أتذكر يا فيليب بالتحديد ذلك اليوم الذي توقف فيه كل شيء طيب عند إدوارد، عندما عرفت أنني لن أكون قادرة مرة أخرى على أن أؤثر في أعماله أو أحتويها. 8 نوفمبر 1987 انفجرت قنبلة صباح اليوم عند نصب تذكاري للحرب في مدينة إنسكلين في أيرلندا الشمالية، وقد حدث الانفجار أثناء تجمع عدد كبير من الناس لحضور قداس تحليلا لذكرى الذين ماتوا في الحربين العالميتين. وقد قتل في الانفجار 8 أشخاص على الأقل، بينما أصيب عدد كبير من الحاضرين. من بين القتلى ماري ويلسون وهي ممرضة في 20 من عمرها، وقال والدها إنه يغفر للإرهابيين المسؤولين عن مقتلها، وقال إنني لا أحمل لهم أي ضغينة. غير معقول، أي شيء فظيع يقوله. أظن أنه كلام عظيم يا إدوارد، إنه أعظم كلام سمعته في حياتي. طبعا أنت تقولين هذا أنت وأصدقائك. أي أصدقاء يا إدوارد؟ ليس لدي أصدقاء غير أصدقائك. لديك هؤلاء المتأنقين المخنثين أنصار تجنب المتاعب. أرجوك يا إدوارد، ألا تتعبين أبدا يا هيلين من كونك عادلة؟ ها؟ هيلين ألا تتعبين من فهم الطرف الآخر؟ أرجوك أرجوك يا إدوارد كف عن هذا. ما يحدث لا يمكن تصديقه. أن يرى برلماننا شيئا مثل هذا النوع ولا يشرع في الحال قانونا يقضي بإعدام البناء، هذا شر لا شبهة فيه. ألا تستطيعين أن تدركي أن عدلك قد تحول إلى رذيلة؟ ألا ترين كيف أن عدلك يحولنا إلى أغوات؟ هيلين هيلين، ثمة شهوة طاغية للحق في هذا العالم، ألا تحسين بذلك أبدا يا هيلين؟ إني أريد أن أتحدث إلى الناس في كل أنحاء العالم، الناس الذين قضوا حياتهم يكبتون الغضب تجاه الوحوش التي تقابل بالتسامح على هذا الكوكب، لأنه ليس من الحكمة أن نعاني الغضب الجارف الذي لا يقبل التهدئة أو الكبت. شهوة العدالة يا هيلين لا يمكن كبتها، إنها مسؤوليتنا نحن في هذه الحال أن نصنع العدالة، وليست مسؤولية أي قوة أخرى، لأنه بدون هذه المسؤولية فلا معنى لوجودنا. ينهض ومعه زجاجة النبيذ الأحمر مكتوب. سوف أكتب مصحية جديدة أراها واضحة كل الوضوح، واضحة ونقية. يفجر الجيش الجمهوري الأيرلندي قنبلة في قسم لعب الأطفال في أحد المتاجر الكبرى في لندن. الأمهات الأطفال تتناثر أشلاؤهم، العرائس والجدر الصغيرة تغطيها الدماء، المخاخ البشرية. بين الضحايا طفلة صغيرة ابنة سيدة من أعضاء البرلمان تناهض بعنف عقوبة الإعدام. يهرب القتل إلى إيرلندا، يعرف الجناة أن العقاب لن ينالهم أبدا، لهذا هي تجعل من نفسها أداة لعقابهم. تستقيل من عملها، تكرس حياتها لاقتفاء أثر الزعيم القتل في بلفاست حتى تصل إليه وتزويه، تستدرده إلى غرفة مفروشة ويصبح أسيرا. نعم ثم ماذا؟ تحقق العدالة للرجل ولك. كيف يا إدوارد؟ تعزمه وفق طقوس تتفنن فيها أمام أعين الجمهور، ليس بأسلوب سادي لكن بطريقة تحقق لها الشفاء والسلام الداخلي. سلام مقدس، سلام يشفي الناس والنفس من أمراض الحقد، سلام قليت من أسترى حين نبحت زوجها في الحمام فجلبت الراحة لروح ابنتها الصارخة. عندما يغفر القاتل أنفاسه الأخيرة في تلك الحجرة القدرة الصغيرة، فإن هذه المرأة الرقيقة اللطيفة ذات النزعة الإنسانية سوف ترقص. نعم ترقص أمام جثته ومنها الإحساس بالارتياح والسرور. فهمت، هذه المسرحية يا إدوارد سوف تقضي على مستقبلك ككاتب. ماذا تقصدين؟ سوف يلصدك الجمهور يا إدوارد. لا لا لن يحدث هذا، هذا جمهوري وهم يثقون في خوفي. حاول إذن وسوف ترى، كل ما بنيته سوف ينهار، كل ما بنيناه نحن الاثنان. هذه مشكلتك في النهاية أليس كذلك أيتها المتعلمة؟ في أعماقك يا هيلين أنت خائفة من أن تصبحي مرفوضة من الآخرين. الله، الحق أن هذه المحنة الأخيرة التي ينبغي على الكاتب أن يتحملها. إذا كنت تريدين الاحترام الدائم فقد كان ينبغي عليك أن تبقي في منزل أبوك الليبرالي. هذا ليس صحيحا وأنت تعرف ذلك. اسمعي جيدا، الإرهاب هو أفظع شيء في عالمنا، وأي كاتب مسرحي جدير بمهنته عليه أن يواجه هذا. عظيم، إذا واجه، ولكن ليس من حقك أن تحط من قدري. أنت دائما أنت كل فرد في المسرح، كل متفرج. من المؤكد، من المؤكد أننا تعلمنا شيئا واحدا عبر آلاف السنين، أن علينا أن نقاوم الموت عندما يصرخون مطالبين بالدم، علينا أن نصم آذاننا، علينا أن نكون أكبر مما كانوا هم عليه. أما ماذا تظن؟ أنت تتكلم عن الرغبة يا إدوارد، ولكن ألم يرد إلى ذهنك أن هناك أنواعا كثيرة وكثيرة من الرغبات؟ بما في ذلك الرغبة في أن نقتل رغبتنا عندما تكون خطأ. إن الرغبة الحق أصعب الرغبات وأكثرها حكمة، ليست في أن نركب عربة يجرها حصان الغضب ويتجه بنا يمنة أو يسارا، وإنما في رفضنا أن يقودنا الغضب عندما تتملكنا الرغبة في ذلك. نعم، أعرف أن هذا يعني انفجار قنبلة في كل حين، وأطفالا يقتلون، وكل الأشياء القذرة التي تمرضك وتفجر غضبك، ولكن علينا الاستمرار في عناد في أن نقول لا للدم. أعلم أن اليونانيين القدماء لم يكونوا ليفهموا هذا، ولكنهم على أي حال كانوا متوحشين. كل بلادهم لصقها الدم، كانت كلها تصرخ لا شفقة لأي مخلوق. كانت لديهم آلهة تتخذ لهم القرارات المصيرية. كان في مقدور الإلهة أثينا أن تهبط فجأة وتوقف القتال بين الأولاد مثل ناظرة مدرسة في أرض الملعب. ليس لدينا أي شخص يفعل هذا، نحن الأولاد ونحن الناظرة في نفس الوقت. ذلك هو الشيء المستحيل والرائع في حياتنا. ليس هناك مخلوق آخر في هذا الكون يستطيع أن يغير نفسه بإرادة واعية. إنها ميزتنا نحن وحدنا، نحن بني الإنسان، أن ننزع شبرا فشبرا تلك الحرية المغروزة في جنباتنا والتي تدفعنا دوما نحو حمامات الدم، وأن نكون حريصين في نفس الوقت أن أحشاءنا لن تخرج منها. أبي هو الذي أبدع هذه الصورة. أبي الليبرالي العجوز هو الإنسان الوحيد في حياتي الذي وجه انتباهي إلى نقطة أساسية في الحياة. هناك معنى للحياة إذا أردت لها معنى يا إدوارد. برافو برافو، هذا رائع. لابد أن جارفيس بارفوس قد سلك طريق الصواب ليجعل منك فتاة متألقة هكذا. الله يعلم كيف فعل هذا، ولكني أحمي رأسي احتراما له. كلماتك كلها صرصرة، كل كلمة لكنك كنت تتألقين وأنت تقولينها، وهذا هو المهم. لا تكن مجاملا أرجوك. إنني أعني ما أقول أيته المتعلمة. أنا أعني ما قلت يا إدوارد، أعني كلمة كلمة، وأي مسرحية لأي سبب كان تقول لنا اسلكوا صديق الدم ثم ارقصوا بعد ذلك هي الشر، شر شر ولا شيء غير ذلك. في نهاية مسرحيتي ستظهر الممثلة كسيدة عادية عاقلة، لكن مظهرها الخارجي قد تغير. سوف تقف تنظر إلى الجمهور الجالس في الصالة، ستكون يداها ملطختين بدم الرجل الذي فجر جسد ابنتها وحوله إلى قطع متناثرة. وبرقة رقة السيدة التي حققت العدالة سوف تقول للجمهور أنت. أعني أنت وليس الذي يجلس بجوارك أنت. لا تعش هذا الداعي تلعن الحياة، كن قاضيا هذا حقك، لا تخف. شيء واحد هو الذي يدمرك، قبولك الأمور كما هي، قبولك الدائم للفحش والقذارة. خذ من هؤلاء القتلة الحياة التي سلبوها عنوة من ضحاياهم، فسوف تحس أنها تعود إليك. بعد ذلك سوف تنزل السيدة إلى صالة المسرح وتمر بين الجمهور فاردة ذراعيها ممسكة بقطعة من القماش. سوف يحس الجمهور بالسائل الذي بين أصابعها. إنه الآن دم دم. سوف يمسحونه من يديها معلنين بذلك أنها قد فعلت الصواب، ثم يقبلون يديها وبهذا يستعيد المسرح سلطته الأخلاقية. سأذكر لك حقيقة واحدة يا فتاتي وافهميها، هناك أفعال لا يمكن اغتفارها، أفعال خارج نطاق الغفران. أنا لا أؤمن بذلك ولن أؤمن به أبدا. يجب أن تؤمني به. ينبغي أن أجعلك تؤمن به، وإلا فلن تعرف الحياة أبدا. فجأة يصب إدوارد زجاجة النبيذ الأحمر كلها فوق رأسه فتصبغ قميصه الأبيض، ويتدفق النبيذ القرمزي ويتناثر على أرضية المسرح البيضاء، يمد يديه إليها والنبيذ يتقاطر منه، تصرخ مفزوعة وتبتعد عنه. تتغير إضاءة في الحال، يخرج إدوارد، تقف هيلين في رعب. ما هذا؟ ما هذا هيلين؟ الذئب. لماذا جئت؟ ما الذي أتى به؟ أنا لا أفهم. لماذا لم ترحل عندما طلبت منك الرحيل؟ سنتوقف الآن في هذه اللحظة، لن أقول كلمة واحدة بعد الآن. هذا غير ممكن. اذهب من هنا الآن، أرجوك الآن. لقد اتفقنا. اذهب يا فيليب. ولا كلمة. اترك هذا المكان الآن. الآن. لا لا لا، كفي على هذه الطريقة. أنا لست نوبة في يدك. تبدأين ثم تتوقفين ثم تبدأين. أنا لن أذهب، لن أذهب، وسوف تواصلين الكلام حتى النهاية. وكفي عن هذا العبث، هذا العبث اللعين. في ثورة من الغضب يمسك بها بشدة، تصرخ، يبعد يديها عنها. هيلين تتحسس الآن ذراعه المردود، يبتعد فيليب عنها وهو يشعر بالكلام. يا إلهي، أنا لست طفلا. لا تتهربي من الكلام، لقد تجاهلني الرجل طوال حياتي، والآن يمكنني أن أخذ منه أي شيء، أي شيء، وهو ميت، أي شيء. انظري إليه، أنا لست خائفا. عظيم جدا. اسمع يا فيليب. أبوك لم تنزلق قدمه فوق هذه الصخرة كما أذاعه. ماذا؟ أبوك لم يمت نتيجة تعثر قدمه. الوقت متأخر الآن، تعال الصباح سأحكي لك القصة كلها. ماذا تقصدين؟ ماذا تقصدين؟ كان حادثا، أكيد كان حادثا، كان حادث، كان حادث يا هيلين، كان حادث يا هيلين، كان حادث. ستعرف الحقيقة يا فيليب. ستعرفها حالا. النبيذ المراق على أرضية المسرح يبدو وكأنه بقعة لامعة من الدم بينهما، تخفت الإضاءة تدريجيا. الفصل الثالث. صباح اليوم التالي، أشعة الشمس تنفد من النافذة الخشبية المغلقة. يقف فيليب وهو يشرب القهوة، حقيبته بجوار الباب. هيلين تنظر إلي. سوف ترحل خلال ساعة. يا له من أمر غريب، تبدو أمريكا بعيدة جدا لكأنها غير موجودة. هل تعرف يا فيليب أن فرويد اسمها غلطة؟ أمريكا أظنها كذلك بالنسبة لك. من الواضح أنك أوروبي، أوروبي شاحب الآن. وهل في هذا ما يدهش؟ أنا لم أنم إلا قليلا. وستنام أقل في هذه الليلة. تدخل كاتينا. هل يريد السيد حمارا؟ تريد كاتينا أن تعرف إذا ما كنت تريد حمارا لتركبه إلى الميناء. عظيم عظيم، لا لا لا، لن أركب حمارا مرة أخرى، سأمشي على قدمي. شكرا كاتينا. سوف أخبرك عندما يظهر القارب. سوف تخبرك عندما يقترب القارب من المرسى، سيكون أمامك بعض الوقت. كاتينا اتركينا الآن من فضلك. حسنا. تخرج كاتينا مقطبة جبينها كالعادة. إنها سعيدة لأني سأرحل. نعم، بل إنها تود لو أني أنا أيضا أرحل من هنا، حتى تصبح هي المسؤولة عن هذا البيت وتستقبل السائحين ليروك. أرجوك، أنا أكن بالفعل. ماذا كنت تقصدين بالأمس عندما قلت إن الأمر لم يكن حادثا؟ ماذا كنت تقصدين؟ فيليب اذهب إلى المكتب وخذ الظرف الثاني. نفس الليلة التي أراق فيها النبيذ ترك لي هذا الظرف على سريري كما حدث من قبل. مشهد آخر لبيرسيوس. نعم. مع بعض التعديلات في شخصية أثينا، هكذا كان يراني حينئذ. اقرأ. فيليب يخرج الورقة ويقرأها. الصخرة البركانية تختفي، المنحدر الذهبي يدلى مرة أخرى، يظهر بريسيوس مرتديا القناع كالمرة السابقة، في قدميه الحذاء المجنح الذي يتيح له سرعة وخفة الحركة، وعلى رأسه طاقية الإخفاء، وعلى ذراعه درع آثينا النحاسي اللامع، ذلك الدرع الذي يرى عليه صور الأشياء. يدخل بيرسيوس مسلحا وطائرا، مستعدا للقيام بمهمته المقدسة، ذبح الجلجون. لقد طار فوق المحيطات الممنوعة إلى الجزيرة الملعونة، جزيرة الجمود. أعراء صامت تتناثر عليه ضحايا عيون الجلجون. رعاة من الأحجار يرعون أغناما حجرية، فتيات وأطفال تحولوا إلى أحجار. وبينما بيرسيوس معلق في الهواء يرى فجأة تحته الرعب الذي ينبغي عليه أن يواجهه، الجلجون، جسدها المضرع وأنفها البشع وعينيها اللتين تطلقان الدخان وتبحثان عن فريسة جديدة. إنها توجه عينيها إلى أعلى، وفي نفس اللحظة يوجه بيرسيوس نظره إلى الدرع اللامع. بيرسيوس يفعل ما يقرأه فيليب، يتأهب لتوجيه الضربة، ولكن في نفس اللحظة تختفي السحب وتظهر فوقه الإلهة التي عبدها بكل كيانه، آثينا، الإلهة التي تمد له يد العون حتى الآن. إني أراك يا بيرسيوس، أنت لا تغيب أبدا عن عيني. انظر الآن إلى الكركان، انظر إليها مباشرة. مباشرة؟ لا تنظر إلى الدرع، انظر مباشرة إلى عينيها. ولكنني حذرتني ألا أفعل ذلك. ضع ثقتك فيه. الآن هذا هو هدفك من الرحلة. لا أن تقتل، فإنما لكي تفهم. انظر إليها الآن بلا خوف، انظر إلى تلك التي تسميها الوحش، انظر كيف أن كل درع فيها هو في نفس الوقت رئة نحاسية تتنفس بها. هل في إمكانك عمل شيء كهذا؟ انظر إلى رأسها المتعوج بالثعابين الحية والألق الذي ينبعث من الجلد اللامع المصقول. هل في إمكانك أن تصنع مثل هذا؟ حاول يا بيرسيوس، حاول أن ترى الآن بعيني مثل عيني، فإذا كان بمقدورك أن تفعل هذا فاقتل ما لا تستطيع أن تخلقه، حط قطعة من الإله. هيا الآن انظر إليها مباشرة كما أمرت. لا أستطيع، أقول لك هدر رأسك وانظر إليها. لا أستطيع، يجب أن تفهم أن الحياة كلها مقدسة، لا تسلب أي مخلوق حياته، تلك هي كلمتي. لماذا أعطيتني الأسلحة؟ الدرع هو المنكر وحذر الصرحة. لا تسأل الآلهة بل أطعهم. لا، لا أطعك من الآن. أعرف ما تريدين، تريدين قتلي. أن تريني وأنا أتحول إلى حجر، مخادعة مخادعة، تخدعين وتكذبين وتدمرين. أنت تريدين قتلي بالشلل. بيرسيوس يستدير خائفا، يتحرك عائدا إليها، ينزع القناع عن وجهه ليكشف عن قناع آخر تحته، يبتسم القناع ابتسامة مرعبة تزمزم، فيمتلئ المسرح بصيحات غاضبة. أعرف كل شيء، ثم روحاني في داخلي الذي لا يفعان. الشفاء والقتل أثينا الإله لا تبتسم هكذا. هذه أثينا المرة، أثينا المرأة العيون تغار مني. كف عن هذا من الآن، أنا بريسيوس بلا عون، لست بعد الآن ملتنتي ولا أنت. يرفع البطل رمحه ويحملق في الدرع اللامع، يوجه ضربة عنيفة إلى السلة. عندها وعندما يرفع السلاح مرة ثانية نرى رأس الجرجون موروسا في سن الرمح. بيرسيوس يرفع الرمح إلى شعاع الضوء فنرى الحياة فوق رأس الجرجون تتلوى. بيرسيوس يتجه إلى خارج المسرح، تتغير الإضاءة. يا إلهي، منذ تلك اللحظة فقد الثقة في تماما، انتهيت بالنسبة له. إدوارد يجلس إلى المكتب ليكتب في جنون. ضربات وحشية من قلمه يدمدم ويومئ برأسه كأنه يحدث نفسه. كتب المسرحية الأيرلندية دون توقف، كنت أبدو مثل المجنونة أعرف ذلك، لكن بيتنا كانت تملأه الكآبة، والأسوأ من ذلك عندما بدأ عرضها على خشبة المسرح. ينهض إدوارد، يقف جامدا إلى جانب المكتب بجوار زوجته. كنا نشاهد المسرحية في ليلة الافتتاح، وحالما بدأت المسرحية أحس الجمهور كله بأن الأحداث تقع خارج المسرح. البعض منهم جلسوا وقد نكسوا رؤوسهم. تبدأ المسرحية بموسيقى قاتمة، يفتح الباب الخشبي الشيش ويدخل إرهابي أيرلندي متعثر مرتديا سويتر وبنطلون وقناعا وحشيا أبيض. ثمه شيء مريع ألصق عبر فمه المرسوم ليبقى الفم مفتوحا في القناع. طبعا إدوارد وضع كرسيا فوق المكتب. الإرهابي يصعد مضطربا ويجلس عليه ويداه موثوقتان خلف ظهره. في نفس الوقت تدخل الأم الإنجليزية التي فقدت ابنتها في حادث التفجير كما وصف إدوارد من قبل. قناعها يعطي صورة عن امرأة في أوائل الثلاثينات من عمرها، ملابسها عصرية، تمسك سكينا بيدها في حركة مسرحية، ترفع السكين عاليا وبشكل طقوسي تطعن الرجل 3 مرات فيموت. ثم جاءت الذروة عندما احتفلت المرأة الإنجليزية بتطهرها من الغضب الذي سكنها منذ مقتل طفلتها في محل اللعب. عندما بدأت رقصتها، رقصة الرضا المقدس، صار المشهد مختلفا تماما عما قصده إدوارد. فالمرأة ترفع ذراعيها وتبدأ الرقص في البداية في حركة بطيئة، لم تكن رقصة تطهر كما أرادها. ترقص المرأة حول المكتب. إدوارد ينظر حواليه في وحشية. فجأة تتجمد المرأة. ربما كان الضحك في رأيه بسبب اللحن الذي كانت ترقص عليه أو بسبب طريقتها في الرقص، ولكن ما حدث بعد ذلك كان شيئا لا يمكن إنكاره حتى بالنسبة إليه. ففي الدقائق 5 التالية تفكك البناء الذي رسمه أمام عينيه، وتتحرك المرأة ببطء تجاه الجمهور ممسكة بقطعة قماش بيديها الممدودتان. وعندما صارت المرأة وسط الجمهور لكي يمسحوا الدماء عن يديها، انقلبوا ضدها، بعضهم ما يزال يضحك. أحدهم قال: لماذا لا تذهبين إلى غرفة ملابسك؟ تعرفين مكانها. ولما أصرت على طلبها نفض سبهم. المرأة تمد يدها بقطعة القماش مرة بعد أخرى. بعضهم راح يطلق أصوات الاستهجان. أحدهم دفعها بعنف، وآخر بصق على وجهها في غضب حقيقي. جلس إدوارد بجانبه مأخوذا لا يتحرك. فيليب يحملق في وجهه. كان استقبال الجمهور للمسرحية فظيعا، أعرف ذلك. إدوارد يقف منصتا ووجه خال من أي تعبير. شيء مرعب. امرأة من الطبقة المتوسطة تلقي وراء ظهرها كل ما اكتسبته من مظاهر التحضر، وتقتل ببطء كائنا انسانيا مقيدا بالحبال. ثم تأخذ فراس. طقس قبلي المفروض ان نجد فيه نوعا من التحرر. من خلال هذه المسرحية يقول لنا الكاتب ان على المسرح ان يعلن عن قوته الاخلاقية، ولكني أرى أن هذه المسرحية لا تعلن إلا عن الهستيريا. إن داميسون في مسرحية IRE يسيء استخدام القوة المؤثرة التي يمارسها الكاتب المسرحي على جمهوره، وفي النهاية نرى بوضوح أن الصورة المثالية للمسرح عنده ليست إلا شيئا قذرا واستغلاليا. إنه ينحرف بالمسرح ويجعل منه محرضا على التعذيب النفسي والجسمي. وفي حالة كاتب مسرحي قدرات السيد دامسون لا يسعنا إلا أن نستنكر هذا الإفساد المتعمد للدراما. الحقيقة المؤسفة واضحة تماما. بهذه المسرحية ينتهي دامسون كفنان. يدخل دامسونسكي. أعترف أنني غير راض يا بني. المسرحية إما أن تكون فنا أو لا شيء، أو لا شيء على الإطلاق. أرسلت لي فودكا كالعادة لكي أشرب نخب مولودك الجديد. ينبغي أن أقول لك لم أقدر. إذا لا تشرب لن أشرب. ستفرح أمك بذلك. معذرة، لا أستطيع تقديم التحية. سوف أذهب إلى كامبريدج الآن. يخرج دمسنسكي. إدوارد يفتح بعنف زجاجة فودكا روسية، يتناول كأسا ويملأه. وظل إدوارد يشرب بدلا منه دون توقف، يجلس ويشرب محملقا أمامه. كل ما كان يهلل له في الماضي أصبح الآن سبب ضعفه وفطوره. كان مثل شجرة ضخمة تحللت جذورها فتسقط عند أول ريح عاتية، لا مقاومة على الإطلاق. لو أنه صرخ بأعلى صوته لكان الأمر أقل رعبا. لم يستمر عرض المسرحية سوى 3 ليال فقط، أليس كذلك؟ فررنا من إنجلترا في نفس اليوم الذي توقفت فيه المسرحية. هذه الكلمة المناسبة، فررنا. ذات مرة قال إنه يريد أن يكون مرفوضا وقد نال بغيته. وأنت تنبأت بذلك؟ تماما. معذرة، ولكن ألم تفكري أبدا في... في ماذا؟ ألم تذهبي معه؟ لا، ليس بشكل جدي. هل ظللت تشعرين بالولاء لما وصل إليه؟ أو لما يمكن أن يصل إليه مرة أخرى؟ بالطبع، من المؤكد أنني لم أعد أشعر بهذا تجاه نفسي. لم أكن أفكر في نفسي. لم يكن الأمر سهلا هنا في اليونان. لا، ظل الصمت قائما بيننا، والظلام مثل سرطان لا يمكن إيقافه في داخله. 5 سنوات ينمو في هذه الغرفة. ألم يكتب شيئا طوال هذا الوقت؟ كنت أقول لنفسي إن هذا الوضع قد ينتهي، وأنه سوف يبدأ فجأة في تقطيع الأوراق والاستعداد للكتابة، لكنه ظل جالسا هناك يوما بعد يوم يتمادى أكثر فأكثر. أعرف أن ما حدث هنا في النهاية قد تشكل في هذا الظلام قبل وقت طويل. إدوارد يضحك بينما هو مستمر في الشرب. في نفس الوقت كان يمارس معي أشكالا صغيرة من الانتقام. تعالوا الإضاءة لنرى فتتين من السائحين تحمل كل منهما حقيبة فوق ظهرها تقفان في الشرفة. ثمة سياح كثيرون يأتون إلى هذه الجزيرة، فتيات صغيرات يأتين وحدهن. كان يقضي وقتا طويلا في البار ثم يعود إلى البيت ومعه واحدة من هؤلاء الفتيات. ينهض إدوارد ليحيي الفتاة الأولى إلزا التي تدخل إلى غرفة المعيشة باردة ومبتسمة. إلزا تصافح هيلا. هلو إلزا من هانوفر. سعيدة لرؤيتك. صديقها ممثل يمضي الليالي الألمانية الباردة وهو يقرأ لها المسرحيات بصوت عالي. نعم بصوت عالي في السرير. معظم ما تعلمته إلزا عن فن المسرح تعلمته وهي في السرير. سرير؟ إنه شرير حقا. الفتيات باردات يصفحنني ثم يمضين المساء يشربن مع زوجي، يصرصرن حول طموحهن، وبعد أن أدخل غرفتي يدخلن معه إلى غرفته، وفي الصباح يلقي علي محاضرة ليعلمني كيف أكون مودرن. ألم تحتجي؟ كنت مرعوبة يا فيليب، كنت أخاف أن أرحل. لم أكن أعرف في الحياة سوى عالمه هو وعالم أبيه. لم أشأ أن أحسم الأمر. ضعيفة، أليس كذلك؟ ضعيفة في أعينكم أنتم الشباب المودر. أنا آسف. الفتاة الثانية ماري تتقدم نحو غرفة المعيشة قادمة من الشرفة، تضع سماعات على أذنيها. ماري من أستراليا المشمسة. سعيدة لرؤيتك. أحلى. ماري لديها ذوق راق في الموسيقى. لا أستطيع أن أقول هذا. هناك فريق رائع تستمع إليه. ما اسمه يا ماري؟ إكس إس. كابيتال إكس كابيتال اس، ليس هذا رائعا؟ يجب ان تسمعي اغانيهم. اعطيه لي لكي تسمع. اوكي. لا لا لا ارجوك. حاولي ايتها المتعلمه، انها خبره جديده. انا لا احب هذا النوع من الموسيقى يا ادوارد، وانت تعرف ذلك. يجب علينا جميعا ان نتقبل ملذات جديده يا عزيزتي. وإذا كان دكتور جارفيس لا يسمح لهذه الموسيقى أن تدخل بيته، فليس معنى ذلك أن نسير على خطاه. هيلين، لقد استطاعت ميري أن توسع مداركي. يشد طرفي السماعة من أذنيه بارتياد عالم الشباب، عالم البهجة والمرونة. هذا صحيح، ليس مطلوبا أن نحب كلنا نفس الأشياء، أليس كذلك؟ بالفعل، السيد بانسون نفسه لا يحب هذه الموسيقى بالذات، في الأسبوع الماضي وصفها لي بكلمات مختلفة. أنا؟ ماذا قلت؟ ضجيج النجسكي. ما معنى هذا؟ الزنوج. نيجنوكز وجز يوبز، الغابة يا عزيزتي، القردة الغضبة. المثال الوحيد الباقي لنا. تخرج الفتاتان بينما يضحك إدوارد في حرج. أعرف الآن يا فيليب أن أباك في داخلك، لقد رأيت عنفه وتطرفه. يجلس إدوارد ثانية يتثاقل وفي يده كأس الفودكا. تاريخ العالم. نعم، بالنسبة لي فإن أسوأ صفاته على الإطلاق. ما هي؟ التكتم. تكتم قهري. لقد سألتني يا فيليب مرات ومرات متى عرفت بوجودك لأول مرة، هل تعلم؟ يا موصل كتابك من إلينوي، رسالتك للدكتورة. ماذا تقصدين؟ لم تعرفي عني أي شيء قبل ذلك. تماما، السنة الماضية فقط. نعم. تتغير الإضاءة، ما يزال إدوارد جالسا. يخرج إدوارد كتاب فيليب عن النقد الدرامي من مظروف كبير ويتفحص. أخرجه من المظروف قبل أن يعرف ما هو. عرف من الاسم الأخير على الغلاف. نعم. هل كان غاضبا؟ وقاحة، وقاحة متناهية، وقاحة قذرة. ماذا حدث يا إدوارد؟ لا اسمي أنا، اسمي أنا وحدي، وأنا الذي اخترعته ولم أعطيه أبدا الإذن بأن يستخدمه. ما الذي تتكلم عنه؟ يدفع إليها بالكتاب. ما هذا؟ ماذا ترين؟ ها؟ نقد مسرحي بالطبع، ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ زبالة أكاديمية أخرى، وظيفة جديدة للنقد. تأليف فيليب دانسون، هل هذا اسم مستعار؟ مستعار، نعم. لا أفهم، أليس الأمر واضحا؟ ليس بالنسبة لي. من هو هذا الرجل؟ كما ترين أستاذ جامعي، واحد من القبيلة التي لا تنتهي. أكدني أرجوك. يستدير إدوارد مبتعدا عنها. إدوارد، من هو هذا الرجل؟ إنه ابني. ابنك؟ كم عمره؟ السن التي تؤهله لأن يكون ناقدا. هدب عن سؤالي أرجوك. ما الحكاية؟ أنا لقد حدث هذا منذ سنوات طويلة، إجازة، غلطة، يحدث هذا كل ساعة. تعني هذه البنت التي ذهبت معها إلى اليونان؟ التي كانت تعيش في كامبريدج؟ نعم، تلك التي، نعم هي التي أعنيها. خيال فيكتوري سقيم، أليس كذلك؟ الابن الخفي، فنان فمل وزوجة مخلصة. انظري، لو كنت أخبرتك فإني بذلك كنت ألحق بك المزيد من الأذى، إذ تعرفين أنني أنا الذي لا أنتظر أطفالا، لدي ولد طوال الوقت. إذن لديك ابن من الأولى، أما أنا فملهمتك وخادمتك. فعلت ما في وسعي يا هيلين. قد لا ترين ذلك، أنت تفضلين دائما أن تكوني قاضية. أفتينا في نهاية الأمر أيتها الإلهة الطيبة، فكري في حياتنا معا. كل هذه السنوات، أليس من الواضح لك كم صغير شأن هذا الولد؟ صغير بالمعنى الحرفي. يتجمد إدوارد في موضعه. كان يتحدث عني هكذا؟ نعم يا فيليب، تذكر أنت الذي تلح علي أن أحكي لك. أرجوك كيف يمكن لمثل هذه الأشياء أن تؤذيني الآن؟ كيف؟ حتى لو عاش سويا ما كان في إمكانهما أبدا إقامة بيت إدوارد ديميسون وإيريس بيلي، سكرتيرة صغيرة تعمل في كلية بمبروك. كلاهما أراد الانفصال، وليس هو فقط، ليس هو فقط. أنا اعتدت أن أحلم وأتخيل كيف أقدم نفسي له عندما يأتي إلى أمريكا مع إحدى مصلحياتي. كيف أقدم نفسي له؟ ربما في ليلة العرض الأولى في برودواي. مساء الخير يا سيدي، أنا ابنك، اسمي فيليب. اسمي فيليب. أما الواقع فقد كان على نحو آخر. استغرق الأمر سنوات حتى استطعت أن أكتب له خطابا، ثم عندما يكون هناك شيء مادي أرسله له، كتاب مثلا كنت أكتب عنواني داخل المظروف. أوه فيليب، لابد أنك انتظرت رده زمنا طويلا. قولي لي هل حدث أن قرأ كتابي؟ قولي بأمانة. إدوارد يلقي بالكتاب في الزراء في سلة المهملات. السلة بها كومة كتب. أدري يا عزيزتي هيلين، هي شكل من أشكال الدوزنتاريا الأميبية، تصيب الإنسان عندما يتناسل فهو يلد طفيلياته. يمكنك أن تعتبري نفسك محظوظة أنك بعيدة عن كل هذا. يا إلهي، هكذا كان حديثه في السنوات الأخيرة. وعندما سافر إلى أمريكا كنت أمني نفسي بأنه قد يغير من أفكاره ويقابلك. متى سافر إلى أمريكا؟ بعد وصول كتابك بشهر. ذهب إلى أمريكا بعد فشل مصلحية IRE. كنت أظن أنه بقي هنا معتزلا تماما كل نشاط. كانت تلك هي المرة الوحيدة التي غادر فيها هذا المكان، رحلة واحدة. ولكن لماذا؟ ألم يقل لك لماذا سافر إلى أمريكا؟ إن جولة في الشاطئ الشرقي من أمريكا لإلقاء محاضرات 5 أسابيع مدفوعة الأجر، نظمتها أرقى المؤسسات في أمريكا. يبدو أنهم لم يسمعوا أنني أصبحت مجذوما. هل تذهب؟ هل أذهب؟ لما لا؟ أنت دائما تحب السفر إلى أمريكا، أليس كذلك؟ صحيح. حقيقة لا أعرف، فأنت لم تأخذني أبدا إلى أمريكا. لأن أمريكا ليست بالبلد الذي يليق بال المثقفين من أمثالك، وهي تزداد سوءا يوما بعد آخر. يذهب إدوارد إلى حامل في الركن يتناول معطفا. طب ربما وأنت هناك يمكنك أن ترى. ماذا؟ أرى من؟ أن ترى ابنك. لديك عنوانه الآن؟ يخرج إدوارد دون أن يرد عليه. لم أسمع أبدا عن هذه الرحلة. لا؟ ماذا حدث؟ ذهب. يدخل إدوارد ثانية وهو يخلع معطفه، وعاد بعد أسبوع واحد. كل هذا السفر من أجل أسبوع واحد؟ نعم. ماذا حدث؟ لم أشعر بالسعادة. وماذا يا إدوارد عن جولة المحاضرات؟ هل تخليت عنها هكذا؟ كما ترين. أنا لا أفهم، هل ألغوها؟ إدوارد يخرج زجاجة فودكا ويصب لنفسه كأسا. إدوارد أرجوك، لماذا عدت بهذه السرعة؟ يخرج من الحجرة إلى التراس ومعه كأسا. لم يجب أبدا. بعد أيام قلائل تكشف كل شيء. تدخل جوب بيث إلى الشرفة. فتاة أمريكية شابة ترتدي قميصا وبنطلون جينز ممزق عند ركبتها، تلف شعرها الأشقر برباط شعر. كيف هيلين؟ عن طريق فتاة، آخر فتياته الجوالات. واحدة من جيل الهيباز الذي ازدهر في تلك الفترة، واحدة من آلاف الفتيات اللائي يتجولن في اليونان بملابسهن الممزقة عن عمد. هذه الفتاة كانت تدعى جوبيث. إدوارد يقبل الفتاة بطريقة صبيانية. اسم جميل، اسم أمريكي أصيل. أحضرته من الميناء ذات صباح. كان من الواضح أنهما أمضيا الليل يشربان في أحد البارات. لم يكن في إمكانه تسلق الدرج وقد أحضرته على حمار. يعود إدوارد إلى غرفة المعيشة مستندا على كتف الفتاة، ملابسه على حال سيء. كان صعودا مرهقا. نعم، إنني شاكرة لك. أنا هيلين دانسون. هاي، هذه جو بيث. اسم لا يناسبها. أظن أننا نحتاج لبعض القهوة. إذا لم يكن لديك مانع سوف أحضرها. ومن المطبخ سمعت كل شيء. ظننت أنك تحب اسمي. إنه اسم متزمت أكثر من اللازم، يحيي بفطيرة الجزر والبنهات القطنية. سأعطيك اسما مسيحيا. أووي. أووي. صيحة الابتهاج والتعجب. إن وجهك يشع دائما بالبهجة والدهشة. شكرا جزيلا. لا، إنه اسم جميل، اسم وفعل في نفس الوقت. حل أمريكي أصيل. أنت وو، وأنت ووي. إنها كلمة متعددة الجوانب، مثلها مثل الكلمة الأمريكية العظيمة ذات المقطع الواحد. هل تعرفين ما هي؟ ما هي؟ تشيت روث. ظريفة. أنا لا أمزح، أكثر الكلمات استخداما بين الأمريكيين وخاصة المثقفين. قمت بشراء لوازم البيت وكل هذا الروث تشيت، حتى كل ما أستطيع من الروث. إنه جو روث حقيقي، رجل روث. تشيت روث مقدس عظيم. هذا يوفر عليهم الساعات التي كانوا ينفقونها بحثا عن التعبير الدقيق. لقد أصابك الجنون بسبب ابنك. ماذا تقولين؟ ابنك، ما قلته لي الليلة الماضية. عما تتحدثين؟ أنت تعرف، حكيت لي عن كل شيء. حدثتني عن رؤيتك له في أمريكا. ماذا؟ لا تقل لي إنك كنت ساملا ولا تستطيع أن تتذكر. أنا لا أعرف عن أي شيء تتحدثين يا ووي. هي إلهي، أنا لا أخترع هذا الكلام. هل تنكر أنك كلمتني الليلة الماضية عن رؤيتك لابنك في أمريكا؟ أظن أنك أنت التي كنت في حالة سكر. قلت إنك ذهبت إلى ولاية إلينوي خصيصا لكي ترى ابنك. وأيضا ما تسكت جوبث فجأة، تبدو منزعجة. تدخل كاتينا ومعها صينية عليها أكواب من القهوة يتصاعد منها البخار، تعطيها لهيلين ثم تخرج. تنضم هيلين إلى إدوارد وجوبث وهي تحمل القهوة. هيلين، جوبث لن تبقى معنا. نعم، تذكرت موعدا وعليها أن تذهب. أنا أذهب؟ ألم تقولي الآن إنك تذكرت موعدا؟ أظن أنه ليس لدي وقت لتناول القهوة هذا الصباح. أسفة لأني ضايقتكم. تمام، تعرفين الطريق إلى الميناء. أستطيع أن أجد الطريق. سعدت برؤيتك هيلين. شكرا لك لأنك أحضرته إلى البيت. أشكر الحمار، لم أفعل شيئا. ودعا إدوارد. إدوارد لا يرد على جوبث التي تهز كتفيها علامة لا مبالاة ثم تخرج. تريد قهوة يا إدوارد؟ لا، يصب لنفسه كأسا كبيرا من الفودكا. أنت رأيت؟ لم يرني، لم يستطع. ألم ترى؟ هذا كله خيال، خيال. إدوارد، قل لي ماذا حدث في أمريكا؟ إدوارد يشرب من كأسه. ما الذي حدث يا إدوارد؟ رأيته، فحصته كما يقولون. انظري، كانت نيويورك لا تطاق، كنه في البحر الكاريبي. كان علي أن أرحل، كانت أمامي عدة أيام قبل أن تبدأ محاضراتي، ولم تكن المسافة إلى إلينوي سوى ساعتين بالطائرة. فكرت فجأة، لم لا؟ لم لا تزوره؟ لم أكن أعرف ماذا أريد، فقط ذهبت إلى كليتي، مدينة لا طعم لها ولا لون. وجدت فندقا وحجزت غرفة باسم المستعار. في صالة الفندق وجدت لافتات تحمل اسمي الحقيقي، أعلنوا عن ندوة تعقد في تلك الليلة عن أعمال إدوارد داميسون. ومن تظنين يدير هذه الندوة؟ يا إلهي، إنه هو يا هيلين، فيليب داميسون ابني. وضعت خطة أن أجلس في الصفوف الأخيرة، لو أعجبني فيليب سوف أعلن عن وجودي، وإذا لم يعجبني فسوف أنسل خارجا. ولم يكن أحد يعرف أنني موجود. نعم نعم نعم، ثم مات. ثم مات. في الساعة الثامنة مساء ذهبت إلى قاعة الندوة، ثلث المقاعد كان مشغولا، ثم دخل الأساتذة. اثنان يشبهان العصية الجافة ومعهم ابني في الثامنة والعشرين من عمره، وهو نفسه على وشك أن يصبح عصاة جافة. إلهي إلهي، كانت هذه أول مرة أراه. تذكرت أمه في الحال، نفس الوجه الذي شدني إليها لمدة أسبوع، له كل سمات الأكاديميين الأمريكيين، النظافة الفائقة، ربطة العنق، أزرار تحت اللياقة، قصر النظر من كثرة القراءة، قراءة الكلمات ذات المقطع الواحد. فليب يشف بوجهه في حدة. لقد حذرتك يا فليب. استمر استمر استمر. قرأ الأستاذان أبحاث لا نهاية لها عني، داميسون والأزمة في الدراما الحديثة، داميسون والهوية الرمزية. أصيب جميع الحاضرين بآلام في الفك من كثرة التثاؤب. ثم وقف ابني ليتحدث، كان على الأقل مفهوما أو يمكن فهمه. ثم بدا لي وكأن لديه إحساسا بضرورة شد انتباه الجمهور، فكان لا يطاق. ماذا تقصد يا إدوارد؟ بسبب ما كان يفعله، الاعتذار. الاعتذار عن ماذا؟ الاعتذار عني، الاعتذار لكل كتاب المسرح في العالم. قال: استمعوا إلي يا أصدقائي، ما زال المسرح قادرا على أن يكون جميلا. إن أبي العجوز ليس بالكاتب الممل كما كنتم تعتقدون. كان يعتذر عني للأطفال الذين لا يعرفون إلا التلفزيون والسينما ولا يريدون شيئا آخر. الأشياء التي تتحرك باستمرار تحرك حدقات عيونهم دون أن تحرك إرادتهم، لا تتيح لهم أي اختيار، أي رد فعل. مطاردة السيارات، مطاردة الرجال، صدام السيارات، صدام الرجال، البنادق المتفجرة، البيوت المتفجرة، سلسلة سلسلة من العنف لا تهدأ. وقدم ابني إلي شيئا بديلا. هل تعرفون ماذا يفعل الكاتب المسرحي؟ إنه يجعلكم ترون بآذانكم، إنه يحيل الصوت إلى صورة، وهذا سحر، سحر حقيقي، أليس كذلك؟ كان الحاضرون يتثاءبون قرأ مقتطفات من أحاديثي بطريقة خطابية فتثاءبوا مرة أخرى. لم تكن آذانهم الصغيرة تتحمل الخطب أكثر من دقيقة واحدة، ولم تكن عيونهم الصغيرة التي تشبه عيون الحيوانات قادرة على رؤية شيء غير موجود أمامهم. وفي النهاية تسحب الجمهور صفا وراء صف وانصرفوا. هذا صحيح صحيح، كانت هناك ندوة وأنا لا أجيد التمثيل، أنا لا أجيد التمثيل صحيح. صفا وراء صف من الأولاد والبنات ينسحبون في تكاسل وهم يمضغون اللبان، وفيما أنا أرقبهم تبدلي فجأة هذا الاكتشاف المذهل. عرفت من أنا على وجه الدقة. ما أنا إلا كاهن غريب لديانة مندثرة أرقص حول المذبح محاولا أن أشعل جذوة نار مقدسة، نار خبت دون أن يلحظها أحد. لقد مات المسرح. لا لا لا لا, لا يا هيلين، لا لا، هل قال هذا؟ هل قال هذا؟ إني أقول لك الحقيقة يا هيلين، طبقا لما يحدث في أمريكا وكلنا الآن نعيش ونمشي على إيقاع أمريكا. إن العالم الآن لم يعد في حاجة إلى المسرح، لقد أقصي المسرح وطرد على يد الجمهور الذي كنت أظن أنه خالد وأبدي. لا لا شيء خالد ولا شيء أبدي ولا حتى الخيال. إنهم يجلسون الآن يحملقون في الشاشات مغتصبون ومستلبون، يتضورون جوعا دون أن نحس بذلك. العالم كله يغطيه جناح التنين، جناح الواقع المجد المعادي للخيال. كل هذا بينه ليبني دون أن يدري. خرجت من القاعة إلى الظلام، رحت أرقبه من خلال النافذة واقفا في قاعة خالية تقريبا، محاطا بخبراء شاحبين كالعادين يتداولون معا في عقيدة كانت ذات يوم عالمية. ثم ثوت انكمشت حتى ماتت من الإهمال. عقيدتي التي ظننت أنها خالدة هي الآن موضوع لمناقشة ينظمها خصيان لم يجدوا مهنة أخرى يتكسبون منها. لقد ماتت هذه العقيدة، لقد مات المسرح. لاحظت فمه ينفتح وينغلق إلى ما لا نهاية في عملية تنفس صناعي إزاء موت واضح، كان أشبه بأيقونة غريبة مقطوعة الصلة بكل شيء. وأنا من ناحية أخرى كنت أشبه بأيقونة من زجاج لا تهم أحدا إن صارت صورتي وصورته وصارت واحدة. الكاتب المسرحي وأستاذ المسرح كلاهما غير مطلوب. لا أحد، لا أحد في أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية يعيرهما اهتماماً. أي لا أحد في العالم كله، لأن أمريكا الآن هي العالم. صرخت به عبر النافذة، بالطبع لم يسمعني. كف عن هذا النباح أرجوك، لقد شغلت الراية من يد الجندي. أنا على الأقل خلقت مصلحا، ضيعت حياتي سدى. فمن تكون أنت الذي ضيع حياته في الحديث عن حصان خاسر؟ ثم عدت إلى وطني، إنجاز أن أسمي اليونان وطني. يستدير إدوارد يمسك بزبالة الفودكا وجرجر أقدامه خارجا إلى الشرفة. جلست هناك ينتابني شعور جديد، انتابني حافز قوي مفاجئ أن أعنف هذا الرجل بشدة قدر ما أستطيع. ضيع حياته، هذا ما قال، ضيع حياته. أستطيع أن أتحمل كل الإهانات الأخرى إلا هذه. عندئذ فعلتها في نفس ذلك اليوم. ماذا هيلين؟ ما الذي فعلتي؟ تذكرت الإثارة التي أحسست بها عندما وجدت ذلك المشهد الأول لبيرسيوس الذي تركه لي على الوسادة، عندما حولني إلى الإلهة أثينا. وتذكرت الألم الذي أحسست به عندما تلقيت المشهد الثاني حيث يطردني. عرفت أن الكلمات الوحيدة التي يمكن أن تؤثر فيه الآن يجب أن تكون مكتوبة. تعنين أنك كتبت له خطابا؟ لا. ماذا إذا؟ بنفس طريقته. مشهد، كتبت له مشهدا مسرحيا. هيلين تذهب في هدوء إلى المكتب، تأخذ منه مظروفا ضخما. أخذت قطعة من الورق الخاص الذي يستخدمه وصعدت إلى غرفتي، أغلقت الباب من الداخل وجلست لأكتب. وقعدت أفكر، إنني الآن وحدي معه، وحدي كما لم أشعر من قبل. وفجأة بدأت الفكرة تتدفق بقوة رهيبة لم أصدقها، مثل دم يتدفق من جرح. إدوارد يجرع الفودكا من الزجاجة، تخفت الإضاءة. عندما حل المساء نزلت من فوق وتركت له ما كتبت على مذبحه. تضع المظروف بعناية فوق المكتب، ثم رحت أركبه وأنا مختبئة في مدخل الباب. يتحرك فيليب نحو المكتب. في نفس الوقت يدخل إدوارد قادما من الشرفة ممسكا بزجاجة الفودكا. يرى المظروف، يأخذه، يخرج الورقة، يفردها. الورقة مكتوبة بخط هيلين باللون الأزرق، يفردها أمامه بحيث يراها أيضا فيليب الذي يقف بجانبه. ما هذا؟ ذات يوم بعد زمن طويل أحست أثينا في النهاية بالسأم والضجر من بيرسيوس. الصوت الخارج من فمها الثمل يجتاحها باستمرار. يا إلهي، ما هذا؟ تعلو الموسيقى مترنحة في البداية، تظهر الصخور مرة أخرى والمنحدر الصخري. يدخل بيرسيوس ماشيا بطريقة متعثرة كالعادة. نسمع كلام بيرسيوس وأثينا مسجلا على شريط. يدخل بيرسيوس إنه غائم العينين، لم يعد يمشي بزهو وخيلاء، وإنما يترنح. لم يعد يملك أي أثر من علامات البطولة. أثينا تتتبعه حاملة الرمح والدرع. إني أراك يا بيرسيوس. يقف بيرسيوس متمايلا محملقا أمامه. بيرسيوس، بلا عون أو مساعدة، هل تذكر كيف كنت عندما وجدتك؟ يائسا سواقا إلى النصر رغم أنك لم تكن قادرا عليه. والآن ما هذا؟ أنت تضرعت إلي. ساعديني يا هيلينيكا، هل تذكر؟ وجئت إليك راضية، أخذت بيدك وجذبتك إلى بر الأمان، وأصبحت حرا لتصير عاليا نحو مجدك المنتظر. ما الذي طلبته منك في المقابل؟ هدية واحدة، رأس الأفعوان، مصدر الشلل، لأضعها في ذراعي وأمنعها من إيذائك إلى الأبد. أين هي؟ انظر، ذراعي فارغة، أنت احتفظت بها. ألا تعرف مصير من يحتفظ بهذه الرأس لنفسه؟ من يحتفظ بالأفعوان يصبح أفعوانا. هيلين إدوارد، تعال هنا، هذا هو درع الرؤية، الصورة الكاملة لحياتك. تقدم الآن وانظر إليها، انظر إليها، انظر إليها يا إدوارد. يركع بيسيوس على ركبتيه فيما يتحرك إدوارد كالملون غنطسيا ممسكا بالورقة، يمشي نحو الدرع. هيلين تتولى الكلام بدلا عن آكينا. انظر أولا إلى الأرض التي حولك، أنت في أرض خراب، جزيرتك جزيرة الثبات والجمود. آكينا تميل الدرع وإدوارد يحملق فيه مباشرة. تستمر هيلين في الكلام في حزن غامر. انظر إلى الشخوص التي ربما بعثت فيها الدفء والحياة، لفظته عندما ولد، ولفظته وهو يافع، لفظته مرتين. كل جريمته أنه معجب بك إلى حد العبادة. أعظم هدية يمكن أن يتلقاها أب من ابنه، هرب إلى أقصى الأرض عبر آلاف الكيلومترات لكي يتجنب غضبك، وظل هناك يتغنى بمديحك، ولكنك تطارده عبر كل هذه المسافة لكي تقف في الظلام وتثبت هاتين العينين عليه وتلعنه. هل تظن أن هذا يمكن أن يغفر لك؟ انظر، انظر بإمعان، زوجتك أيضا تقف هناك. أثينا تدير الدرع لفوق لكي تعكس صورة هيلين. إدوارد يتحرك محملقا لكي يرى صورتها المنعكسة على الدرع. كان بإمكانها أن تنجح وتلمع، كان بإمكانها أن تصبح أستاذة وعالمة. نقطة واحدة من التشجيع الذي أمدتك به كان كافيا لأن يمدها بالقوة والنماء، ولكنها لم ترد ذلك. كان هذا خطأها هي. نعم، أخضعت كل طموحاتها وكبحتها، قدمتها بالمجان، ولكنك أخذتها يا صديقي، أخذتها وأنت راض تمام الرضا، كأنها حق لك. سلبتها طموحاتها كما سلبتها خصوبتها كامرأة. قلت لها الأطفال الحقيقيون لا يليقون بك، سيكون لك أطفال آخرون، أطفال آخرون من ورق. ولكن ما الذي حصلت عليه في النهاية؟ شيء أخرق مشوه لم تستطع أن تنظر إليه. جلست إلى جوارك في تلك الليلة بالمسرح وهي تشعر بالخجل، تشعر بالعقم، العقم القاسي، تحولت بجانبك إلى عاقر رحم حجري. ثم سمعت صوتك اليوم تقول إنك ضيعت حياتك، فهل هي أيضا ضيعت حياتها؟ نعم، نعم، ضيعت حياتها. أنا ضيعت حياتي. إن الفن لا يموت يا إدوارد، أبدا، الفنان فقط هو الذي يموت، العاشق فقط، الزوج فقط، الأب فقط. بس يس، أنت الآن بلا عون لن تطير مرة أخرى. تنسحب أثينا إلى منطقة الظلام على المسرح. بعد خروجها تختفي الصخور. في مقدم المسرح يرقد بيرسيوس على جنبه محطما متألما. الإضاءة الآن توحي بمهبط الليل. الزوج والزوجة يحملق كل منهما في وجه الآخر. سوف أتركك يا إدوارد، هذه آخر مرة نتحدث فيها سويا. الآن تستطيع أن تعيش بحريتك كما تشاء. اشرب مع فتياتك والعن العالم، وعندما يرحلن يمكنك أن تجلس مع حياتك. استمع إليهن. هل أنت جادة يا هيلين؟ هل سترحلين؟ غدا على أول قارب. يستدير إدوارد في حدة مبتعدا عنها. لم أكن يا فيليب أقصد أن أقول هذا في وجهه، لكن فجأة أحسست أنني أريد ذلك، أن أبتعد عنه قدر الإمكان وألا أسمع صوته مرة أخرى وإلى الأبد. لا أستطيع أن أنتظر. لم يرد بكلمة واحدة، فقد خرج إلى الشرفة وغلق الباب وبقي في الظلام. ثم توقف كل شيء. ظل هناك وأنا هنا بالداخل، كلانا صامت وبيننا النوافذ الخشبية. جلست متوترة حتى ظننت أن عظامي سوف تتكسر. ثم ظهر القمر ومرت ساعة أو ساعتان أو أكثر، الله وحده يعلم. وأخيرا وحين ظننت أن العالم لن يتحرك مرة ثانية، تنفتح النافذة الخشبية للشرفة لنرى إدوارد مرة ثانية. جاء إلي. يدخل إدوارد إلى الحجرة، يتجه مباشرة إلى زوجته. كنت أتمنى لو أني تنبهت إلى حالته في تلك اللحظة. كانت حالته سيئة إلى درجة مرعبة، ولكني لم أنتبه لذلك. لم أنتبه إلى مدى الأذى الذي أصابه مني. رأيت فقط ما كنت أريد أن أراه، حاجته إلي، تلك الحاجة التي لمستها حين هربنا سويا في بداية الأمر. إدوارد يركع على ركبتيه أمامها في حركة طقوسية. ظننت أنني قد رأيتها، ظننت أنني وجدتها ثانية في عيني عندما ركع أمامي. ظننت أنها هي لحظات الحاجة إلي. إدوارد يأخذ يدها ويضعها على رأسه. نحن أتوسل إليك. زوجك المجنون يتوسل إليك. ماذا؟ عيدي حياتنا. لا أفهم. عيدي أيامنا معا. لا عودة للوراء. أنت تعرف هذا يا إدوارد. على الأقل حاولي، أنت الوحيدة القادرة على ذلك. أنا؟ أعطني شيئا، رمزا أبدأ به. لا أعرف ماذا تقصد. نظفيني يا هيلين، نظفيني بالمعنى الجسدي، اغسليني. هل تذكرين عندما فعلت ذلك؟ حين رقصت أنت غسلت جسدي أولا. افعلي هذا الآن، يمكن أن تكون تلك هي البداية. فات الأوان يا إدوارد. حاولي يا أيتها المثقفة، حاولي. ابتعد أرجوك. أيتها السيدة الشجاعة والمثقفة، مارسي معي طقوس النظافة أو ابتدعي أنت شيئا مشابها. اغسلي زوجك، امسحي أخطاءه التي ارتكبها في حقك. سجلي غفرانك على جسده. ساعديني لكي أكفر عن أخطائي. ثم ظل يا فيليب بعيدا، ظل يعيد ويكرر هذا المعنى. حاولي. كنت أرتعش من أجلنا نحن الاثنين. جثى على ركبتيه وهو يقول: أردي لي حياتي. أرجوك افعلي الشيء الصواب. أعيدي يا منى، ساعديني لكي أكفر عن أخطائي. كان يعرف كم كنت أريد هذا. أرجوك. وجهه قريب مني، وبعد أن ظل طويلا يردد أرجوك أرجوك. تحملق هيلين في وجهه وهو راكع أمامها. كيف كان لي أن أعرف؟ إدوارد ينظر إليها راضيا ومتوسلا. هيلين، اغسلي جسدي، اغسليه في صبرك، في حبك. نعم. لا أريد أي ضوء، فقط افتح الدش، سأجيء إليك. وذهبت إلى الدش. يوجد حمام صغير هنا في هذا الممر. ذهبت في الظلام، كان ضوء القمر يسطع عبر زجاج السقف. فتحت مقبض الدش وانتظرت. إدوارد يخلع قميصه ثم يذهب إلى المكتب، يخرج الشفرة من القاطع، يترك الغرفة وهو ممسك في يده بالشفرة. جاء إلى الحمام عاريا، خطى نحو الدش، ناولني قطعة الصابون مثل ما حدث في المرة السابقة، صابون من زيت الزيتون، وكان قد وضع فيها الشفرة القاطعة. نعم. ودعكت جسمه بالصابون. قال لي بشدة: ادعكي جسمي كله بالصابون بشدة أكثر، هيا لا تكوني ضعيفة هكذا. ودعكت جسمه بشدة أكثر فأكثر، فجأة بدا سعيدا وراح يضحك عندما بللت المياه ملابسي وشعري، إلى أن أحسست أن المياه التي كانت فاترة صارت أكثر سخونة. تحملق هيلين في أصابعها بينما يرتعد جسدها. عدت جايا إلى هنا، رأيت الدماء ترتخ ثوبي. ثم خرج هو من الحمام. يدخل إدوارد ببطء عاريا إلا من منشفة بيضاء كبيرة، يقف أمام زوجته يرتجف، وفي الحال تظهر بقعة حمراء في الفوطة ناضحة من داخلها ببطء، ينتشر لون الدم عبر صدره وبطنه. فجأة يأخذ من على المكتب المشهد الذي كتبته هيلين وصورت فيه نفسها على أنها ألاها أثنة، ويلقي إليها بالورقة بقوة. المشهد الذي كتبته على ظهر الورقة توجد الآن إجابته. هذا ما كان يفعله خلف النافذة الخشبية، كان يكتب لي على ضوء القمر. تعطي الورقة لفيليب، نرى كتابتها بالحبر الأزرق، وعلى ظهر الورقة كتابة إدوارد بالأحمر نراها. زوجها يحمق فيها بدراوة، بينما ابنه يقرأ الورقة بصوت عال. بعض من دماء إدوارد تتقاطر على أرضية بيضاء. العدل، العدل أصع ونظيف. انظري إليه أيتها المثقفة، كم هو فظيع أن تنظري، لكنه العدل والحق، العدل لنا نحن الاثنين. هيلين تنظر إلى إدوارد في فزع، بينما يستمر فيليب في القراءة وجسده يرتعد بشدة. لقد أخذت لك بالثمر الذي تريدين، هذه هديتي لك، هدية الثأر المقدس. لقد جعلت منك أداة لكي أكفر عن ذنوبي، فليهدأ روعك الآن، تلك هي الدماء الشافية. يا فتاتي العزيزة، إن ذنوبي كثيرة ووضيعة، أتوسل إليك يا سيدتي المجروحة، يا حبي المقعد والمثقف، تقبلي مني هذه الهدية، إنني أترك لك الأفعوع. هيلين تقف في هلع واضعة يديها على وجهها. إدوارد يقترب في بطء منها. اقبليها اقبليها يا سيدتي اقبليها. هيلين تدفعه بعنف بعيدا عنها، يترنح متراجعا ثم يسقط على الارض، وفجاه يبتسم في تكشيره مرعبه، يزحف ببطء، يتالم، يزحف خلال فتحة المكتب ليخرج إلى الشرفة المظلمة حيث يقف مترنحا. لم أستطع أن أتحرك، فقط وقفت ورأيته يزحف على الحشائش تاركا وراءه ذلك الخيط من الدماء متجها نحو الصخرة. سمعت صوتي يصرخ، لا أدري بماذا كنت أصرخ، كلمات مثل اللعنة عليك اذهب إلى الجحيم، كلها أشكال من أشكال الكراهية. كان يسمعني، وعند نهاية سطح الصخرة توقف هناك وجلس القفص، ثم مد ذراعي وهو يرتعد من الألم، مد ذراعي ببطء صوب ضوء القمر. كانت ذراعه مشدودتين نحو السماء وتلوحان كما لو كان يحاول أن يطير، ثم كما لو كان هذا اختيارا مفاجئا انحنى على حافة الصخرة، انحنى ثم سقط على المنحدر الصخري ذي الحواف التي هي أحد من الموس. ينحني إدوارد، النافذة الخشبية تغلق في بطن. ثم استطعت أن أتحرك، جريت إلى القرية، طرقت الأبواب، جاء الرجال معي مهرولين، نزلوا المنحدر الصخري ببطء وحملوه إلى أعلى عاريا تفوح منه رائحة الخمر. لم يشك أحد في أنه حادث، نظروا إلي بإشفاق. تتغير الإضاءة وتعود إلى اللحظة الحاضرة، تدخل كاتما بينما فيليب يقف مذهولا. القارب على وشك الوصول الآن، عليك أن تسرع لكي تصل إلى الميناء. أفجريستو، كاتينا تذهب في صمت. ولكنك لن ترحل بالطبع. ماذا؟ سوف تبقى هنا، يمكنك إرسال برقية إلى الكلية تبلغهم إنك مستقيل، قل لهم إنك مريض. معذرة، يجب أن تكتب الكتاب الآن، هذا أهم شيء لديك الآن. ولكن لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن نشر هذا، لا يمكن. ماذا يا فيليب؟ مستحيل، مستحيل. لماذا؟ هذا الكلام سوف يجهز علي، لن يكون هناك كاتب مصلحي، مجرد نزوة، شيء عابر، هذا كل ما سوف يبقى منه، هذا كل ما سوف يتحدثون عنه، هذا كل ما سوف يتذكره الناس عنه إلى الأبد، سوف يتحطم، سوف يصبح شيئا مبتذلا وعاديا، سوف تمحى ذكراه، سوف تمحى، سوف تمحى. بالضبط، بالضبط يا فيليب. ماذا تقصدين؟ هذا الكتاب يا فيليب سيكون هديتنا له، هديتك وهديتي معا، هدياتنا المقدسة. لابد من الانتقام يا فيليب، لا يمكن أن يترك هكذا دون رد. الانتقام؟ الانتقام؟ أنا لا أصدق. هل تعرف معنى أن تستلقي في الليل دون نوم، أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر دون نوم، شعرا أن الدم بين أصابعك؟ هذا ما أراده، هذا ما رتبه وهيأه لي. لا، لا، لا، لا. نعم، هل تذكر ماذا قال؟ هناك أفعال لا يمكن غفرانها، إنها خارج حدود التسامح. قلت له لا، أنا لن أصدق هذا أبدا. ماذا قال عندئذ؟ سأجعلك تصدقين، سأجعلك تصدقين. إنني الآن أصدق ما قاله، يا إلهي، إنني بالفعل أصدق ما قاله. شيء بشع، شيء بشع أن تؤمن بمثل هذا القول. كل ما أريده الآن أن ألحق به الأذى، أن أوجه له الطعنات واحدة تلو الأخرى إلى الأبد. الله يعلم أني بذلت ما في وسعي لكي أبقيك بعيدا عن هذا، لكن هذا شيئا لم يجدي، كان لابد أن تجيء. أعطيني أبي، أريد أبي. عظيم، الآن خذ أباك، يمكنك الآن أن تعرضه على العالم كله. لا لا، يجب أن تفعل هذا، لقد أقسمت. لا لا، أنت أقسمت يا فيليب، أنت أقسمت على هذا المكتب. لا أقسمت. لا لا لا، لن أكتب أحد هذه القصة أبدا. لا لا، ثمة حياة أخرى لك يا هيلين، اذهبي إلى إنجلترا وعيشي حياتك يا هيلين، هذا هو الأمل الوحيد المتبقي لك يا هيلين. أعطني هذه الورقة من فضلك. تمسك بكلتا يديها الورقة التي ما تزال في يد فيليب. ستكون مناسبة للغلاف. يطبع المشهد الذي كتبته أنا، وعلى الغلاف الأخير يطبع رده. سيقوم أحد الأساتذة بإعداد الكتاب، لا شك في ذلك، إنهم ليسوا مشهورين ولن يرفضوا ثروة تهبط عليهم. هذا الكتاب، هذا الكتاب سوف يكون رقصتك، رقصة الانتقام. أرجوك، إنها ليست لي، إنها ليست لي، سأعود إلى أمريكا إلى كليات الكئيبة، وسوف ألقي أحسن المحاضرات عنه، وأنا أعرف كيف أفعل ذلك، وسوف يبدو أمام هؤلاء الطلاب كاتبا لامعا موهوبا. أعدك بهذا إدوارد، سوف يلمع اسمك في العالم، سوف أرد لك الحياة يا إدوارد، ويمكنك أن تقف خارج هذه النافذة مرة أخرى. أن يا ابن الزانية، أن ستقف في الشرفة وترقب ما يحدث يا إدوارد، ترقب ما يحدث يا إدوارد. القارب على وشك الرحيل، يجب أن يذهب في الحال. الحقيقة هي أنك يجب أن تغفري له، أو تموتي. يأخذ فيليب حقيبته ويمشي خارجا إلى المنطقة المظلمة في أحد جوانب المسرح، تلك المنطقة التي اكتشف فيها فيليب منذ البداية. هيلين تتجه إلى سلة الكتب، تخرج بعضها، تتصفحها، تتغير الإضاءة إلى لون الشفق، المنحدرات الصخرية والنافذة الخشبية تختفي. نرى إدوارد وهو يرتدي السويتر والبنطلون كما رأيناه في البداية، لكنه الآن يرتدي قناع الموت الذي يحمل سمات وجهه. نراه يسير ببطء نازلا من المنحدر، يتجه مباشرة إلى المكتب، يبدأ في حركة بطيئة، يبدأ الرقص، يرقص بخطوات تذكرنا برقصة النصر التي رقصتها كليتمنسترا. هيلين لا تنظر إليه، وإنما تقف جامدة في مقدم المسرح، شاخصة ببصرها إلى الأمام. ارقصي يا هيلين، ارقصي ارقصي ارقصي. الآن تتركز الإضاءة على فيليب، بينما هيلين تخرج رسالة تلقتها منه، تفردها وتشرع في قراءتها. أنت ابنة أبيك، ضع الآن إكليل الشرف على هامتي، أسبغ الشرف على اسمي. أفضل مما فعل هو، هو لم يستطع أن يغفر، لسبب أقل شأنا بكثير. الآن إني أنتظر. أنشر الكتاب وارقصي. يجب أن نكون أكبر من أسلافنا، وإلا فقدنا أي ميزة. هل تذكرين؟ حلم إني أرقبك. انشر الكتاب أيتها المثقفة الآن. تقف هيلين حائرة ممسكة بالكتب في يد والخطاب في اليد الأخرى. ببطء يرقص إدوارد على المكتب فيما بين الضوء والعتمة. ألن تردي؟ أرجوك أرجوك أجيبين. هيا فتاة، هل تهربين طوال حياتك؟ رقصي، دوسي خطواتك على اسمي وسمعتي، اقتليني وابعديني عن عالمك إلى الأبد. هيلين، هيلين، أين أنت؟ ليس هناك سوى طريقة واحدة لتنظيف الدم. حطميني وارقصي. هيلين، هيلين، هيلين، من فضلك، من فضلك أجيبيني. هيا هيا أيتها المثقفة، بحق السماء انشري ذلك الكتاب. تأتيها. تلقي هيلين بالكتب وبرسالة فيليب إلى السلة. تدخل كاتنا تشير إلى السلة بحدة. خذي هذه الكتب بعيدا عني، أحرقيها. تظل هيلين تشير إليها بإصرار علامة أن خذيها من هنا. كاتنا تنظر إليها في دهشة، ثم تسحب السلة من مقبديها إلى خارج المسرح. والآن تقوم هيلين بإصرار بإخراج الورقة التي كتبت عليها المشهد وعلى أحد جانبيها، أما الجانب الآخر فعليه رد إدوارد. وأخيرا ترفع الورقة فوق رأسها لتريها لروح زوجها. انظر انظر يا إدوارد، انظر. تمزق هيلين الورقة وتنثر أجزاءها على الأرضية. يتوقف إدوارد عن الرقص يتجمد. فيليب يفرض رسالة تلقاها منها، وفيما هو ينظر في الرسالة تتحدث هيلين في إصرار. لن أنشر كتابا عنك، لن يعرف أحد قصتك سوى أنا وأنت. شكرا لك. ينسحب المنحدر إلى داخل قمم الصخور البركانية. باب الشرفة الخشبي يختفي. هيلين تقف في مقدم المسرح مغمضة العينين في استرخاء تام. خلفها يقف إدوارد على مكتبه ساكنا تماما. فجأة يبدأ شبح إدوارد المقنع خطوة راقصة، ثم تأتي الخطوة التالية، ثم يبدأ إدوارد رقصته المرعبة. هل تستمر الرقصة إلى الأبد؟ إلى الأبد، دائما وفي كل مكان. إني أغفر له. تتجه هيلين اتجاه مؤخر المسرح نحو زوجها، تتركز الإضاءة عليه. إني أغفر له. تتحرك هيلين بطريقة أسرع وأسرع حول المكتب، بينما تزداد رقصة إدوارد عنفوانا ووحشيا. كنتم مع مسرحية هدية الأفعوان، بطولة محيي إسماعيل، عيد عبد العزيز، عبد الغفار عودة، شريف صبري، سناء ماهر، آمال شريف، فهمي الخولي، فدية القاضي، زين نصار، إيمان حمدي، أمنية رشدي، كمال زغلول، وحمدي أبو العلا. قام بدور إدوارد الفنان القدير حسن عبد الحميد. هدية الأفعوان، رواها لكم ثروة رضوان. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم، هشام رمضان، وكريم محمود. هدية الأفعوان مسرحية من تأليف بيتر شافر، ترجمة شوقي فهيم، إخراج أحمد سليم.